بضاعة بتتعرض وحد بيروح ينقي. هما دلوقتي بقى الموضوع كده، علشان احنا ما عندناش خلفية صحيحة عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالرؤية، فمتصورين ان ايه ان هي ان هو يخش كده يتفرج، لو عجبه الصورة عجبه الشكل كده فيقول اه لا خلاص انا هاخد دي كده. فطبعا المسألة مش كده، لا طبعا، لا، الرؤية الشرعية مش ده الغرض منها، مش ده الهدف. ولذلك الفقهاء منعوا من موضوع الرؤية الشرعية إلا مع غلبة الظن بالموافقة، يكون في غلبة الظن أصلا على الزواج، غلبة الظن على إن الموضوع ماشي، ساعتها بقى نتكلم في الرؤية الشرعية. إنما أساسا البديهيات والأساسيات لسه ما اتكلمناش فيها، ما نعرفهاش ما كده، فما نتكلمش خالص في رؤية، محدش يفتح بقه في رؤية شرعية دي أساسا. طيب، موضوع غلبة الظن على القبول يعني إن يكون الغالب على ظن المتقدم إليها أو أهلها، وكذلك المتقدم نفسه يكون عندهم غلبة الظن، يعني الغالب على ظنه إن هو إن الموضوع ده إن هو يعني عنده قبول للموضوع بشكل عام، وهم عندهم قبول للموضوع بشكل عام، ساعتها نتكلم في الرؤية الشرعية. طيب، المتقدم ما يبدأش كلام في ظروفه إلا بعد الرؤية. لا، ولا مش عايز، لو مش عايز يتكلم يتوكل على الله. مفيش حاجة اسمها كده، اللي مش عاجبه الوضع مش عايز يتكلم. أي حد يتقدم لأخت وعاوز أول حاجة يعملها هي الرؤية الشرعية من غير ما يتكلم، ومن غير ما يقعد مع وليها الأول أصلا، من غير ما يقعد معاها اللي هي الأول، مش عاجبه الوضع ده يروح حتة تانية، يروح مكان تاني. لكن لازم الكلام المبدئي، الكلام البديهي ده أمر مهم جدا، والقعدة الأولى تكون مع الولي، والأفضل تكون بره البيت، تكون بره البيت أساسا. يقعدوا سواء بقى هي الأخت عايزة تحضر القعدة الأولى دي مش عايزاها، ده أمر يرجع لها، مفيش مشكلة، هي عايزة تحضر تحضر، لكن هو الأفضل إن يكون القعدة الأولى مع وليها، ياخد المعلومات الأساسية اللي هنقول طرف منها دلوقتي المفروض يسأل في ايه، يتكلم في ايه، يعرف شخصيته ازاي، يعرف دينه ازاي، كل الكلام ده هنشير ليه دلوقتي ان شاء الله. يبقى دلوقتي اللفظ الاول في الحديث اذا جاءكم، يبقى لازم حد يأتي، يبقى المرأة دي بتعزز وبتكرم، والناس هي اللي بتأتيها، الرجال هم اللي بيأتوها، ولما يأتيها كمان مش هتطلع تعرض نفسها عليه على طول او يشوفها على طول، لا، ده في خطوات لازم تتعمل وفي مقدمات معينة علشان نشوف اصلا في موافقة مبدئية ولا مفيش موافقة مبدئية اصلا في الاساس. فلو مفيش موافقة مبدئية خلاص ببساطة جدا نقول احنا مش مناسبنا الموضوع ده، وربنا يرزقك في بحد اصلح ليك. لكن في موافقة مبدئية ساعتها بقى نبدأ نتكلم في ان احنا نعمل قعدة ويبقى في رؤية شرعية والكلام ده. جميل كده لغاية كده، في أي إشكال؟ ها، لغاية كده حد عنده أي إشكال؟ طيب، جميل جدا. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، نقف بقى مع كلمة من ترضون دي، وقفنا الكلمة الأولى مع جاءكم، الكلمة الثانية نشوف كلمة ترضون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في هذا الحديث إذا جاءكم المرضي دينه وخلقه، خلي بال حضراتكم، ما قالش إذا جاءكم المرضي دينه وخلقه، يعني ممكن واحد يبقى مرضي دينا وخلقا في المجتمع، معروف، حد معروف، شخصية معروفة، كل الناس عندها رضا بدينه وخلقه أصلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ إذا جاءكم من ترضون، ترضون أنتم ليه بقى؟ لأن ممكن واحد، بالظبط كده، من ترضون أنتم، لأن ممكن واحد يكون مرضي خلقا ودينا في الناس، لكن طريقة تدينه ووضعه الديني لا يتوافق مع المتقدم إليها، أو لا يتوافق مع أهلها، مع إن هو دين أهو كل حاجة وخلوق وكل حاجة مفيش أي مشكلة، بس ممكن وضعه الديني ده مش متوافق مع الأخت. وضعه الديني اللي هو إيه؟ هنفرض مثلا واحد له شهرة دينية معينة، عنده بيعمل بحوث مثلا، أو منشغل في طلب العلم انشغال قوي جدا أو كده، و يعني أغلب وقته هو مشغول في تحصيل العلم، ده الغالب على وقته إن هو مشغول في تحصيل العلم. الوضع ده مش وضع متناسق أو متناسب مع أي حد. ممكن واحدة يبقى الوضع ده بالنسبة لها جنة، جنة في الدنيا كده تعيشها، تبقى هي حابة الموضوع ده جدا، حابة إن هي بس كده تبقى يعني في صحبته ومعاه في طريقه في طلب العلم. وممكن الوضع ده بالنسبة لواحدة تانية يبقى وضع مزري، يبقى وضع لا مش ما ينفعش معاها خالص، ومش هتقدر تعينه على الوضع ده، خلي بال حضراتكم. ولذلك زينب رضي الله تعالى عنها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتها، خلي بالكم، استخارت 7 مرات، استخارت الله 7 مرات. طيب حد يقول يعني دي حاجة جن، هو في استخارة في الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا. ليه بقى؟ ايه وجه الاستخارة هنا؟ العلماء بيقولوا ان وجه الاستخارة هنا متعلق بكونها هل هتقدر تتحمل اعباء الدعوة اللي هيقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام وانشغاله في الدعوة، ولا مش هتقدر تتحمل هذه الاعباء. يعني هي بتستخير لمصلحتها، مش بتستخير عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مناسب كزوج او لا، لا طبعا دي مسألة منتهية، لكن هي بتستخير علشان ما يكونش الزواج ده سبب في هلاكها، عشان ما يكونش الزواج ده سبب في ان ممكن ينزل فيها قرآن يتلى الى يوم القيامة، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ فاهمين النقطة دي عاملة ازاي؟ فممكن واحدة يتقدم لها شيخ الإسلام وما يبقاش مناسب ليها، مش معنى ان واحد عشان خلاص بقى هو شيخ ولا داعية ولا طالب علم ولا الكلام ده كله يبقى خلاص يبقى بالضرورة هو مناسب، لا طبعا، ممكن هو نفسه يكون سبب في هلاكها، هو نفسه يكون سبب في ضياعها، هو نفسه يكون سبب في ان هي ليل ونهار بتاخد سيئات، لان هي مش قادرة. طبعا يكون سبب في فتنتها، لان هي مش قادرة تتحمل الاعباء اللي عليه ومش قادرة تساعده فيها، وفي نفس الوقت هو طبيعته مختلفة عن طبيعة الأزواج التانيين. يعني الأزواج التانيين ما عليهمش الأعباء دي، أعباء المتعلقة، أعباء الدعوية دي حاجة بتستهلك وقت وبتستهلك جهد، وبتاخد جهد جوه البيت وبره البيت، مش جوه البيت بس أو بره البيت بس، يعني بيبقى في مساحة كبيرة من الوقت جوه البيت وبره البيت، سواء بقى مع داعية ولا طالب علم ولا شيخ ولا عالم من العلماء، بيكون في أعباء منزلية عليه كبيرة جدا، حاجات متعلقة بالقراءة والتحصيل والكتابة والتصنيف والرد على فتاوى الناس وأسئلتهم، كل ده موجود، كان بياخد مساحة. فممكن ارتباط البنت بحد من داعية أو حد، هي لأول وهلة كده بتظن إن إيه، إن الدنيا وردية وإن هي هتعيش في جنة بقى، وهو بقى هيبقى قاعد لها كده ليل ونهار، يا اما بيعلمها الدين يا اما بيعمل معاها بدل من العبادات. هي بقى متخيله كده، متخيله ان الوضع كده، ان هي ايه، ان يا اما هيقعدوا يقراوا مع بعض قران او كتب علم، والدنيا حواليهم بقى ورد كده، والهواء العليل ولا عطر العود الفظيع ومش عارف الايه والكلام ده، يا اما الاتنين بيصلوا او بيعملوا عباده مع بعض. فطبعا دي احلام، دي حاجات غير واقعيه، دي ما حصلتش بالصوره دي بالهيئه دي كده، حتى مع الانبياء، حتى مع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن مثلا يطلع في رحله دعويه او في رحله جهاديه بالشهرين والثلاثه والاربعه، ويقرع بين نسائه، ياخد امراه واحده وممكن ما ياخدش حد، وغير الاعباء الدعويه اللي كانت موجوده. اي نعم كان في موازنه في الموضوع، ان كان في قيام بامور البيت، وكان في مراعاه نفسيه عظيمه جدا من النبي عليه الصلاه والسلام، ومعامله بالمعروف، في حاجات كتير جدا وزن الموضوع. بس الحياه مع حد داعيه او مع حد من طلبه العلم او من العلماء مش زي ما الناس متخيلاها، دي حياه صعبه، مش حياه سهله خالص، حياه صعبه فعلا، وحياه محتاجه قدر كبير جدا من التفهم والوعي بخطوره المكان اللي طالب العلم ده فيه. يعني يكون في وعي اصلا بخطوره الموضوع، ان في يعني اعباء معينه او في التزامات معينه المفروض هو هيقوم بيها، الالتزامات دي مش موجوده في غيره، فلازم يعان بشكل معين. وفي نفس الوقت في احلام اصلا متعلقه بشخصيه الانسان اللي هو طالب العلم ده، ان هم متصورين طالب العلم ده بيعامل زوجته زي ما الكتاب بيقول، على اساس بقى ايه، ان طالب العلم بقى كل طلبه العلم بيعملوا بالعلم يعني. والكلام ده كلام برضو احلام، لان في طلبه علم كتير جدا مش بيعملوا بحاجه من اللي هم علاقته بالعلم علاقه معرفيه، ونقطه علاقه معرفيه، هو عارف كويس قوي وعارف الاحكام وعارف الايات وعارف الاحاديث وعارف وعارف، ولكن في النهايه ما يعني ولكن في النهاية للأسف لا يعمل فعلا، لا يعمل بالعلم، فبتبقى مشكلة كبيرة جدا، مفيش تطبيق للعلم بالظبط. فمفيش تطبيق للعلم يعني ايه؟ يعني مفيش تطبيق في بديهيات التعامل مع الزوجة. الزوجة دي لها حقوق، الزوجة دي مش مجرد واحدة كده بتتشال تترمى في بيت عند واحد وخلاص، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمثلية لفظ مثل ده لفظ كبير جدا، ولهن مثل الذي، لم يقل جل وعلا ولهن شبه الذي عليهن، لا، ولهن مثل الذي عليهن. يعني في حقوق مشتركه بين الاثنين، وفي حقوق للمراه على الرجل، وفي حقوق للرجل على المراه، فالمساله متوازنه. والحقوق المراه كتير جدا، حقوق المراه في الاسلام بصفه عامه، سواء على ابيها او على اخيها او على يعني كده كتير، ليها حقوق كتير. فالموضوع متصور بقى طالب العلم ده بيبقى واخد شوية في نفسه إلا من رحم الله، يعني بيبقى متصور إن هو واحد بسبب إن هو طالب علم أو داعية أو شيخ بقى، والناس سمحت الشيخ راح وسمحت الشيخ جاي والكلام ده، بيبقى متصور إن هو له منزلة لابد إن هو يعمل على أساسها. فزوجته دي تعامله على أساس إن هو عالم شيخ، وكل اللي حواليه وعاملوه معاملة خاصة، ومحدش يطالبه بحقوق لأن هو المفروض كشيخ هو عارف كويس قوي، يعني ما حدش يطالبه بحقوق لأن هو عارف إن هو عارف كل الحقوق، عارف كل حاجة في الدنيا، فإيه، محدش يقول له أنت حقوق زوجتك والكلام ده، الكلام ده غير مقبول، والكلام ده بيعصبه جدا. فطبعا الموضوع بيبقى يعني مركب ومعقد بشكل فظيع جدا، بتبقى وخصوصا بقى لما حد يخش في طلب العلم ده وهو نفسيته اصلا بنيته النفسيه مش متوازنه. يعني ممكن واحد، ودول موجودين، ممكن واحد تلاقيه بيطلب العلم او اخته بتطلب العلم مثلا، وهي او هو بنيته النفسيه مش متزنه، هو مش متزن، عنده مشاكل نفسيه، عنده سلوكيات غير متزنه، عنده افكار غير متزنه، فبيبدا يوظف العلم لخدمه السلوكيات دي، يوظف العلم لخدمة الأفكار السلبية والسلوكيات السلبية والمشاعر السلبية، فبتبقى حاجة خطيرة جدا. لأن الكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حمال أوجه، وبالذات كلام الله، كلام الله حمال أوجه جدا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حمال أوجه. يعني ممكن الأحاديث تحتمل في المعاني أوجه، لأن لغة العرب أوسع اللغات، لغة واسعة جدا، فلغة العرب يعني فيها مجال واسع لحمل اللفظ على اكتر من معنى، وكذلك وبالتالي القران حمال اوجه، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم حملت اوجه. وموضوع حمل الاوجه ده بقى مشكله كبيره، مشكله كبيره، لان ليه؟ بتدي مساحه ان الواحد يعتقد الاول قبل ما يستدل. يعني في قاعده قاعدة عقدية مهمة جدا ذكرها المحققون من العلماء، ألا وهي اعتقد ثم استدل، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يا ريت حد يكتب لنا القاعدة دي، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. واخدين بالكم ازاي؟ ايه مؤدى القاعدة الخطيرة دي؟ قاعدة خطيرة جدا، ومعظم من ضل من الفرق المنتسبة للإسلاميين، الفرق الإسلامية اللي ضل منهم، ضل بسبب عدم اتباع القاعدة دي، إن هو اعتقد شيء معين وبعدين قعد يدور على الدليل بتاعه، مش استدل وبعدين اعتقد. هو ده معنى القاعدة، إن واحد بيعتقد شيء معين، يعتقد مثلا شيء معين متعلق بالنساء اكتسبه من المجتمع، متعلق بالزوجة، إن مثلا إن يجب على الزوجة إنها تعمل كذا، جميل؟ وده اكتسبه من المجتمع، والدليل الشرعي بيدل على خلاف كده، فساعتها لما يحصل تصادم بين الدليل الشرعي والعرف الاجتماعي، هو يعمل إيه؟ يبدأ يلتمس الأدلة المجملة اللي حملت أوجه، يلتمس الأدلة المجملة اللي ممكن تحتمل الوجه الاجتماعي اللي هو ماشي على هواه. واخدين بالكم من الدايرة النفسية دي؟ فالشرع بقى بيتسلط على قلوب الناس وعقولهم بشكل إيجابي، لأن في صورة من صور التسلط اسمها التسلط الإيجابي، دي صورة رائقة جدا، إن حد، ودي موجودة في الشريعة، إن الشريعة تتسلط على الناس تسلطا إيجابيا علشان تجبرهم إن هم ما يعتقدوش قبل ما يستدلوا. أنت عايز تعتقد حاجة، شوف الشريعة الأول بتقول فيها إيه وبعدين اعتقد. أنت عايز مثلا تعتقد في الله سبحانه وتعالى، شوف النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بتقول لك إيه عن الله، وهو ده اللي تعتقده، ما تعتقدش بره كده. عايز تعتقد عن الحقوق والواجبات تجاه المسلمين مثلا، أو تجاه الأبوين، أو تجاه الأرحام، أو تجاه الجيران، أو تجاه الزوجة، أو تجاه الولد، أو تجاه أي حاجة، حيوانات، تجاه الجمادات، حتى البيئة والجمادات، عايز تعرف الحقوق دي، في نسق شرعي معين، في أدلة شرعية بتوجهك لمعرفة الحقوق دي. فأنت الأول تستدل وبعدين تعتقد، مش تعتقد ثم تستدل فتضل. الإنسان اللي بيعتقد وبعدين بيستدل بيبقى مصيبة كبيرة، لأنه أكيد هيلاقي، يعني هيلاقي حاجة. زي أحد القساوسة جه في يوم من الأيام بيقول لأتباعه القرآن نفسه بيدل على الأب والابن والروح القدس. قالوا له إزاي؟ قال لهم أهو الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا، فنحن دي الأب والابن والروح القدس. طبعا بقى تصفيق حد وصفير ومش عارف إيه وكده، لكن هو ساب الآيات الصريحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وغير ذلك من الآيات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكل الكلام ده وما يعرفش ان نحن دي للتعظيم. بالظبط كده، فليه الالفاظ حملت اوجه؟ وطبعا ده مثال، يعتبر مثال ضعيف في السياق ده، في امثله ثانيه اقوى كتير في مساله حمل يعني ان اللفظ الواحد يكون فيه مشترك لغوي او يكون بيتردد بين معاني كتير، فممكن يحمل على احد هذه المعاني. وطبعا القران ما ينفعش تتعاملوا معاه كده، يعني القران ما هوش نص لغوي وبس، ده نص شرعي له حقائق شرعيه متعلقه بيه. يعني احنا ما ينفعش مثلا لو احنا ترجمنا القرآن او فسرنا القرآن تفسير لغوي فقط، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، هيبقى معناها ايه؟ يعني اقيموا الدعاء واتوا النماء، هو ده هيبقى معنى الآية، اقيموا الدعاء واتوا النماء اهله، او واتوا الطهارة، يعني تطهروا. يبقى مش خدت بالكم المعنى، هيبقى حاجة تانية خالص. ليه؟ لان هو اقيموا الصلاة دي حقيقة شرعية، في ده نص شرعي، ده مش مجرد نص لغوي زي الشعر المعلقات ولا الخطب النثريه او كده، لا ده نص شرعي، القران نص شرعي. فالنص الشرعي ده، ولذلك العلماء نقموا على معمر بن المثنى، ابو عبيده معمر بن المثنى، في كتاب مجاز القران، لانه تعامل مع القران تعامل لغوي صرف، نقموا عليه وذموا كتابه، مع انه كتابه فيه فوائد، فيه فوائد بديعه، ولكن في مواطن هو تعامل مع النص تعامل لغوي بغض النظر عن المعاني الشرعيه، الاحاديث المفسره للنص، الاثار المفسره للنص، اسباب النزول، كل دي حاجات مقيده ومفسره للنص. فهو لما تعامل مع النص نص لغوي او تعامل لغوي، هو وكذلك الفراء الامام احمد عابهم في كتبهم، حتى قال: كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى قرأت له كتابه في القرآن، في معاني القرآن. ليه؟ لأن هو تعامل مع القرآن تعامل لغوي بس، كنص لغوي، والقرآن مش كده. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله إن النصوص القرآنية إمتى بتكون حمالة أوجه؟ لما نتعامل معاها تعامل لغوي بس. إنما الصح إن إحنا نتعامل معاها إزاي؟ نتعامل معاها تعامل شرعي، إن ده نص شرعي له قيود غير اللغة، له قيود متعلقة بالأحاديث، بالآثار، متعلقة بأفهام العلماء، متعلقة في نمط معين أو نسق معين للاجتهاد في هذا النص، له قيود متعلقة بالمفردات والتراكيب اللي موجودة في عرف القرآن. القرآن له عرف معين في استعمال الألفاظ والتراكيب، لابد من مراعاة هذا العرف، والأمر ده أشار له ابن القيم في بدائع الفوائد، وكذا الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في غير موضع من أضواء البيان، إن القرآن له عرف معين. فالعرف ده احنا من ده دي آلة من آلات التفسير في القرآن. جميل كده؟ جميل. يبقى احنا علشان نقدر نتبع الشريعة بشكل صحيح لازم نعمل ايه؟ نستدل ثم نعتقد، ولا نعتقد ثم نستدل فنضل. جميل. نرجع لموضوعنا: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. اذا جاءكم من ترضون، خلي بالكم، ترضون دي قلنا ان ترضون يعني ترضون انتم، ترضون انتم، يبقى مش شرط ان الانسان ده مرضي دينا عند الناس واحنا شايفينه قدام عينينا ان هو انسان فعلا فاضل وقوي وعلى علم وعلى عمل وكل حاجة، مش معنى كده انه بالضرورة يكون مناسب لأي حد. لا، ممكن يكون مناسب لحد ومش مناسب لحد تاني، والغالب انه مش مناسب لشريحة كبيرة من الناس. خلي بالكم ده الغالب، انه مش مناسب لشريحة كبيرة. ليه؟ زي ما بينا كده ان في اعباء وفي مشاكل. طيب، الحديث حتى عند من ضعفه هو صحيح المعنى، فالحديث مختلف فيه، ولكن المحققون من العلماء على صحته. لكن حتى لو كلمنا في لا، أحاديث التكافؤ مش هو مش منافي لأحاديث التكافؤ خالص، أصلا مش منافي لمعنى التكافؤ أساسا خالص مطلقا. هنبين دلوقتي إن شاء الله موضوع الكفاءة ده. طيب، يبقى اتكلمنا على كلمة جاءكم، واتكلمنا على كلمة ايه؟ ترضونا. يبقى مفيش واحدة تخدع بان مجرد ان اللي جاي لها ده طالب علم او واحد داعية او واحد مشهور بالدين والخلق بين الناس او كده، يبقى الاول وهلة كده خلاص يبقى انا كده تمام وبطبق الحديث. لا، هنبين الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله، الفرق بين الخلق والدين. يبقى هنا: اذا جاءكم من ترضون، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دينه وخلقه. نقف وقفه مع دينه وخلقه، دي دينه وخلقه، نبين من خلالها المعيار الصحيح للتدين والمعيار الصحيح للقبول من الرفض. خلي بالكم دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام جمع في الحديث بين الدين والخلق، بين الدين والخلق. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والمعنى ده مجموع في أحاديث كتير جدا، الجمع بين الدين والخلق، زي حديث معاذ عند أحمد مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع في نصحه بين الحال مع الله والحال مع الناس والخلق مع الناس، وده نص قرآني: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. النصوص اللي في المعنى ده كتير جدا، النصوص اللي هي الجامعه بين حق الله وحق العباد، ان الدين والخلق. يبقى الدين والخلق كلمتان اذا اجتمعتا افترقا، واذا افترقتا اجتمعا. يعني احنا بنتكلم عن الخلق لوحده كده، بيدخل فيها الخلق مع الله والخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها كل المعاني دي، زي ما ابن القيم اتكلم في منزلة الأدب في مدارج السالكين، اتكلم على الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع الصالحين، الأدب كده. لكن لما يجتمع الدين مع الخلق، فهنا يبقى الدين ده عبارة عن الحال مع الله، والخلق عبارة عن الحال مع الناس. فالامر هنا حاجتين، وده والمعنى ده قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رساله الوصيه الصغرى، في تعليقه وشرحه على حديث معاذ، بين ان الحديث ده بيتكلم على الحال مع الله، الحال الجيده مع الله، ليتقي الله حيثما كنت، وبعدين واتبع السيئات الحسنه تمحوها، ده حل الخلل اللي بيحصل في التقوى. يعني هو دلوقتي اتقي الله حيثما كنت، واكيد هيحصل خلل في التقوى احيانا، فالمطلوب منه واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ده الحال مع الله وكيفيه علاج الخلل فيه. والحال مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى المعيار التدين مش متعلق بحال الانسان مع الله فحسب، خلي بال حضراتكم، يبقى معيار التدين مش متعلق بحال الانسان مع الله فحسب، ان الانسان ده قوام صوام قارئ القران داعيه الى الله مش عارف ايه كل الكلام ده، لا، ده مش المعيار الوحيد للتدين. المعيار الاساسي الركن الثاني للتدين هو الحال مع خلق الله سبحانه وتعالى. وذلك احنا في مقام الاحسان بنتكلم على الاحسان مع الله والاحسان مع خلق الله. احنا في مقام الاحسان لما بنتكلم على الاحسان مع الرسل، والاحسان مع الانبياء، مع العلماء، مع الاولياء، وهنتكلم لسه على الاحسان مع الحيوانات والبهائم، مع المسلمين وغير المسلمين، مع كل الكلام ده، بنتكلم في الكلام ده ليه؟ لان هو ده الدين، هو ده الدين اصلا. الدين عبارة عن حال مع الله وحال مع خلق الله سبحانه وتعالى. فلو واحد حاله مع الله جيد جدا، خلي بال حضراتكم، حاله مع الله جيد جدا، ولكن حاله مع خلق الله فيه خلل، ده انسان بيكون مآله ايه بين يدي الله؟ مآله في الغالب للعذاب مش للرحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة صوامة قوامة ولكنها تأذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وامرأة تانية لا تصلي إلا الفرائض الأساسيات، حاجات أساسية، ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. سبحان الله. يبقى شوف هنا المعيار ماشي عامل إزاي. واحدة صوامة قوامة ولكن لسانها طويل، فدي لسانها ده دخلها النار، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك في الحديث الآخر في الصحيح وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من الحشرات والهوام اللي بتبقى موجودة في الأرض. يبقى هي حبست الهرة دي، لا هي بتديها أكل ولا هي سايباها تطلع تأكل. فدخلت النار في هرة، في هنا سببية، دي من صور استعمالات هذا الحرف في لسان العرب. ففي هنا سببية، يعني دخلت النار في هرة يعني بسبب هرة، يعني هو ده السبب الأساسي لدخولها النار، إن هي عذبت هرة. أنتم متصورين معايا الموضوع عامل إزاي؟ فما بالكم بقى لو كان التعذيب ده أو الظلم ده متوجه مش لهرة، لبني آدم، سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، أيا كان بقى. بس تخيلوا كده ان امرأة دخلت النار في هرة، يبقى من باب اولى ممكن الانسان يخش النار في انسان، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. فنفس النفس بتوازي الناس جميعا، نشوف النفس عند النفس البشرية دي نفس محرمة مقدسة، لا تستحل الا باحدى ثلاث كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والثيب الزاني، معروف. فده ده معيار خطير جدا، ان الانسان يكون، عشان انا احكم على دين واحد ما احكمش على دينه من خلال الشكل الظاهري في حاله مع الله، لا، لازم احكم على دينه من خلال بواطن احواله مع الناس، احواله مع خلق الله بصفه عامه، مش مع الناس بس، مع الخلق بصفه عامه. يعني لو واحد كويس مع الناس ولكن بيعذب الحيوانات مثلا، او قاسي في التعامل مع الحيوانات، ده كده انسان دينه فيه خلل. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ ده كده انسان دينه فيه خلل، فيه مشكله. لو واحد مثلا حاله جيد جدا مع الناس ولكن حاله مع الله فيه خلل، ده دينه فيه خلل. لازم الاثنين مع بعض. يبقى لازم الدين المعاملة فعلا، بس مش المعاملة مع الناس بس، لا، الدين المعاملة مع الله، الدين المعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة مع خلق الله بكافة بقى صور الخلق، الدين المعاملة مع الشجر اللي في الشارع، ده دي معاملة بتظهر شخصية الإنسان. الدين المعاملة مع الهوام والحيوانات، الدين المعاملة مع كل حاجة حواليه، هو ده الدين المعاملة مع كل حاجة حواليه. جميل. يبقى هنا المعيار: إذا جاءكم من ترضون، خلي بالكم، جاءكم ترضون دينه وخلقه، الاثنين مع بعض، فزوجوه. طيب سؤال هنا مهم جدا دلوقتي: لو أخت تقدم لها واحد مرضي عندها دينه وخلقه، خلي بال حضراتكم، دلوقتي تقدم لها واحد وهو مرضي عندها دينه وخلقه، مرضي ما فيش أي مشكلة خالص، لا في دينه ولا في خلقه، الاثنين تمام، وعندها هي مرضي، يعني دينها، دينه، طريقة تدينه دي مناسبة ليها جدا، وطريقة خلقه دي مناسبة ليها جدا. طيب ولكن في الإنسان ده مثلا عنده مشكلة، المشكلة دي متعلقة بإيه؟ إن هو مثلا هي أخت جامعية وهو ما كملش تعليمه مثلا، أو هي مثلا يعني بتلتمس نفسها في إنها تتزوج حد يعني بنيانه معتدل، وهو بنيانه فيه مشكلة، مثلا ظهره فيه شيء من التحدب، أو بنيانه مثلا ضخم زيادة عن اللزوم، أو يعني بشرته نفسها فيها مشكلة، عينه شكلها فيها حاجة مش مريحة، أي حاجة من الحاجات دي، فهل يحل شرعا للبنت اللي هي قاعدة في النسق ده دلوقتي كده قدامها واحد متدين جدا وخلوق جدا وكويس جدا ومفيش أي مشكلة، ما عندوش أي مشكلة غير إن هو يعني شكله فيه حاجة، يعني شكله فيه حاجة مش عاجباها، مش قادرة تتأقلم معاها، هل يحل لها أن ترفض هذا الإنسان أو لا؟ عاوز أسمع بقى الإجابات كده من الكل. ها حاولوا شاركوني كده سريعا بسرعة، يحل ليها ترفض ولا لا؟ من حقها القبول ومن حقها، ماشي، نعم يحل له، نعم ترفض يحل له. جميل. دلوقتي الإجابة بنعم هي الأغلبية. نعم يحل ليها، لسه لازلنا في الأغلبية، مش عايزين حد يكرر بقى علشان نعرف العدد بالظبط. نعم لها أن ترفض أو تقبل. جميل. ها حد عنده أي إجابة تانية غير نعم؟ في حد عنده إجابة تانية؟ طب جميل جدا. السؤال كان ان لو واحدة متقدم لها واحد دين وخلوق ومفيش اي مشكلة في دينه ولا في خلقه، ولكن في هيئته او في شكله حاجة الاخت مش متقبلها، مش قادرة تتعايش معاها او مش قادرة تتأقلم معاها، وليكن ملامحه مثلا، خلينا بشكل ملامحه نفسها مش عاجباها، مش عاجبها الملامح دي، فهل يحل لها ان ترفض او لا؟ الجواب طبعا قطعا يحل لها ان ترفض، حتى لو كان الإنسان ده دين وخلوق، مش دي القصة، ولكن يحل لها أن ترفض لما يكون في شيء هيمثل لها عائق بينها وبين الأنس بيه وقبوله، إنها كل ما تشوفه الشيء ده هيبقى منغص عليها، واخدين بالكم إزاي؟ الشيء ده هيبقى شيء منغص، هيبقى شيء يمثل لها عائق في قبوله. طب إيه الدليل على انه يحل ليها المعنى ده؟ ايه الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم من حديث انس ان رجلا تزوج بامرأة من الانصار، تزوج، خلي الله، نص الحديث زي ما انا بقوله كده بالظبط، تزوجها يعني عقد عليها، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني تزوجت فلان، وهو كان من المهاجرين، يعني كان رجل من المهاجرين وتزوج بامرأة من الانصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظرت اليها؟ قال لا، يعني هو عقد عليها من غير ما يشوفها، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. العلماء في شرحهم للحديث قالوا إن أعين الأنصار كانت ضيقة، عيونهم ضيقة بخلاف القرشيين أو المهاجرين، كانت عينيهم واسعة وكانوا بيلتمسوا في النساء العيون الواسعة، والامر ده كان امر فارق بالنسبه لهم، انما اهل المدينه متعودين على العيون الضيقه، فالموضوع ده مش امر فارق عندهم. فايه اللي حصل؟ فببساطه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما تزوجها، خلي بالكم عقد عليها فعلا، ردوا عليه الصلاه والسلام علشان عينيها بس، عشان عينيها، وعينيها مالها؟ عينيها فيها ضيق ضيقه مش اكتر من كده، وهم مش بيأنسوا بهذه العين. فقال له اذا فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، لان ده في الحديث الثاني ان ذلك احرى ان يؤدم بينكما، قال اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما، ان الحياه تستديم وتفضل بينكم، ان الانس بالهيئه دي في حد ذاتها حاجه من المعايير الشرعيه المهمه جدا في اختيار الزوج او في اختيار الزوجه، الانس بالهيئه. ولذلك هو شرعت الرؤيه الشرعيه عشان كده، شرعت الرؤيه الشرعيه عشان المعنى ده، والرؤيه دي مش متعلقه بالرجل بس، لا، ما المراه برضو ليها رؤيه، ليها انها تشوف برضو. ما هو ف فال فال اي نعم، هذا هو الحديث. فشوفوا هنا، فاخبره انه تزوج امراه من الانصار، شوف تزوجها فعلا يعني عقد عليه. فقال له رسول الله انظرت اليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. شوف الحديث عامل ازاي، فشيء عجيب جدا. فهنا الموضوع ده يبين لنا ان معايير الاختيار في معايير دينيه ومعايير دنيويه، في معايير دينيه ومعايير دنيويه. طب احنا عرفنا المعيار الديني، المعيار الديني اللي هو متعلق بالحال مع الله والحال مع الناس، لا هو متعلق بلحيه ولا هو متعلق بنقاب ولا هو متعلق بكونه طالب علم ولا مش طالب علم ولا دروس ولا كل العالم ده خالص، ولا هو متعلق بكونه داعيه برضه او لا، مش متعلقه بالكلام ده خالص، ولا هو متعلق بالهيئه نفسها اللي هو داخل بيها، لابس مثلا، حد لابس مثلا بتاع غطره كده ومش عارف ايه وعامل حركات كده، برضه دي مش ملهاش دعوه بالموضوع خالص، مش معانا. يعني موضوع الهيئه الظاهره دي احنا امتى نعلق عليها؟ لما واحد مثلا يتقدم لواحده ولابس حظاظه في ايده مثلا، ممكن هنا حاجه تلفت نظرنا نعلق عليها، او لابس سلسله مثلا، او حد مثلا لابس قميص احمر مشجر مثلا، فهيئه غريبه مش متناسقه مع كونه حد متدين، مش جايه. لكن الاصل في الثياب، في اللبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال البس ما شئت وكل ما شئت ما جاوزك صرف ولا مخيله، يعني الاصل في جميع انواع وصور واشكال اللبس انها مباحه، ده الاصل. الاسلام لم يلزمنا بهيئه معينه في اللبس ولا بالوان معينه، لا في النساء ولا في الرجال، ده الاصل ان كل الالوان وكل الهيئات المتعلقه بالثياب متاحه للرجال والنساء، الا ما استثناه الشرع من ثياب الشهره مثلا الرجال، اللون الاحمر مثلا للنساء والرجال امام العامه امام الناس ده ممنوع، ان الثياب اللي هي تبقى ملفته، الثياب الملفته بالنسبه للناس، الالوان الملفته، لكن مثلا ان المراه تلبس لون ابيض عادي، تلبس لون بني عادي، تلبس ازرق، تلبس اخضر، تلبس كده، المهم ان ما يكونش اللون ده لون ملفت بشكل غير مقبول في المجتمع اللي هي عايشه فيه، لان الموضوع الملفت وموضوع الالوان ده امر نسبي. يعني ممكن نلاقي الوان في المجتمع الافغاني مثلا، هم بيحبوا الالوان قوي، نلاقي فيه الوان او الثياب واخده نمط معين او الوان معينه كده، حتى البيوت بيلونوها بالوان جميله كده واللون نمط معين مثلا، نلاقي ان نفس الالوان دي لو استعملت في مصر مثلا او في بلاد تانية تبقى غريبه. شكل العمامه مثلا، العمامه الباكستانيه مثلا الضخمه دي لو حد يلبسها في مصر ده ثياب شهره، ده ما ينفعش، لا يجوز شرعا، لانه ثياب شهره، لان اللي مش حد بيلبس الهيئه دي، يعني الهيئه دي غير مستساغه. لكن في صوره تانية للعمائم مستساغه، صوره صغيره كده ملمومه كده، دي مستساغه ما فيش فيها مشكله، انما الصوره المتعلقه بمجتمعات تانية ده بيدخل في ثياب الشهره. لدرجة إن العلماء منهم العلامة الفقيه المحقق بكر أبو زيد رحمه الله أشار إن رفع الثياب زيادة عن نصف الساقين في المجتمعات الإسلامية ده ثياب شهرة. شوفوا، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى نصف ساق، بس ده في المجتمعات الإسلامية حاليا في معظم، في غالبها يعني، مش في كلها، لأن في مجتمعات الطبيعي إنها تلبس كده، لكن لو واحد في مجتمع الطبيعي ان الناس فيه ما مش بيلبسوا القمصان بشكل مبالغ في رفعه، يعني مش يعمل ايه، يخليها عند الكعبين، يعني يخليها عند الكعبين بالظبط بحيث الشكل يكون مقبول، انما مش علشان يقول بقى، مش عشان وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازرة المؤمن الى نصف ساقيه. نصف ساقيه دي هيئة معينة في الثياب، الهيئة دي غير مستساغة، والشرع اباح لك ان انت تطيل الثياب لغاية الكعبين، مفيش فيها مشكلة. فانت ليه تستعمل غير المستساغ في حين ان انت عندك سعة؟ فشوفوا الفقهاء وصل بيهم مرحلة درجة ايه، ان عدوا الهيئة دي من ثياب الشهر. واضح ازاي؟ فالاصل في الثياب وفي الوانها وفي هيئتها ان كله مباح الا ما نص الشرع على تحريمه، سواء من الهيئات او من الثياب نفسه، او من الالوان، يعني سواء من الهيئات او من الالوان، انما غير كده كله مباح، كله مباح، مفيش نص شرعي مقيد لا لهيئة معينة ولا للبس ولا لون معين خالص، مفيش الكلام ده. طيب جميل جدا، يبقى في معيار متعلق بالمعيار الديني، زي ما قلنا الحال مع الله والحال مع الناس، والمعيار الديني ده مش متعلق بالهيئة الظاهرة فحسب، لا ده أمر عميق جدا متعلق بحال كامل مع الله وحال كامل مع الناس، وفي معيار دنيوي متعلق بالأحوال الدنيوية، النسق الدنيوي أو المعرفي لهذا الأخ. طيب نيجي بقى لأهم نقطة في الدرس ونختم بيها إن شاء الله، النقطة المتعلقة بإن إحنا إيه الأسئلة اللي ممكن نوجهها نعرف بيها نفسية وشخصية وتوجه وفكر الإنسان اللي قدامنا في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، إيه الأسئلة اللي ممكن نستعملها في هذا السياق. طبعا دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي بتمارس بشكل غلط جدا، بشكل غلط قوي، الحاجات دي، الموضوع ده، موضوع الأسئلة، إن مبدئيا كده إحنا لما نيجي نسأل سواء ولي المرأة أو المرأة نفسها، لما تيجي تسأل إزاي، لما تيجي تسأل هتسأل ازاي؟ احنا عندنا نوعين من الأسئلة، في عندنا حاجة اسمها الأسئلة المغلقة وحاجة اسمها الأسئلة المفتوحة. الأسئلة المغلقة إن أنا أسأل واحد بسؤال الإجابة تكون بنعم أو لا، يبقى لما نسأل عن الأسئلة اللي هي الأسئلة المغلقة، الأسئلة المغلقة دي اللي بتكون ايه، نعم أو لا. الأسئلة دي في السياق ده ممنوعة، الأسئلة دي في السياق ده ممنوع، ما نسألش أسئلة مغلقة، يعني ما نسألش يقول له أنت بتصلي الفجر ولا لأ، عمره هيقول لأ، حتى لو مش بيصلي هيقول آه. ما نسألش سؤال مغلق، لأ لازم نسأل نوع تاني من الأسئلة اسمه الأسئلة المفتوحة. الأسئلة المفتوحة اللي بنسيب المجال للمسؤول إن هو يتكلم، نقول له مثلا أنت انت مثلا ايه احوالك في كذا، او بتعمل ايه في كذا، سؤال مفتوح بحيث ندي المجال ان هو يحكي يتكلم، مش سؤال مغلق. الاسئله المغلقه دي بتزنق المسؤول اصلا في اجابه معينه، يعني احنا كده بناخد بايده للاصطناع او للكذب او لان هو يقول حاجه مخالفه للواقع. انت مثلا بتحفظ قرآن، حتى لو مش بيحفظ هيقول اه، طب انا دلوقتي هقول اه وبعدين هبدأ حفظ النهارده، يبقى انا ما كذبتش، مش مشكله، يعني انا دلوقتي هقول اه. انت بتحفظ قرآن؟ اه طبعا بحفظ قرآن. في حد بيحفظ قرآن؟ اه طبعا بحفظ قرآن كده. لكن ان احنا لو سألنا السؤال ده بطريقه تانية، ان احنا نقول انت ايه احوالك مع القرآن، ونسيبها مفتوحه كده، ايه احوالك مع القرآن، فلو هو اجابته، شوفوا خلي بالكم، لو واحد جه قال اجابته كلها متعلقه بالحفظ، ان هو ايه؟ اه الحمد لله انا بحفظ قران وكده، جميل، وايه كمان؟ اه بقى يعني اه بحفظ، انا الحمد لله انا حالي مع القران، بحفظ قران الحمد لله. بس شوف خلي بالكوا، شوف هو هنا كل حاله مع القران، او كل الحال اللي هو يعرفه مع القران ان هو بيحفظ قران، هو ملوش حال تاني، ما يعرفش اصلا حاجه تانيه، مش عارف يقول حاجه تانيه. دي علامة بتبين لنا ان الانسان ده فعلا له حال مع القرآن ولا لا. انما مش هسأله اقول له انت بتحفظ قرآن؟ اه طبعا بحفظ قرآن. طب انت بتتدبر القرآن؟ هيقول طبعا، حتى لو مش عارف يعني ايه تدبر القرآن هيقول اه انا بتدبر القرآن. اي طب انت بتقرا في التفسير؟ اه طبعا. اه في حد ما بيقراش في التفسير؟ اه طبعا انا بقرا في التفسير، بس طبعا مش كل الاوقات يعني، انا ببقى مشغول ساعات وساعات بقرا. يقول كده، لكن احنا لا، احنا ما ندلوش اصلا مفاتيح الاجابه، احنا اساسا ما ندلوش مفاتيح الاجابه، احنا نديله سؤال مجمل جدا. الاسئله كلها لازم تكون اسئله مجمله، اسئله مجمله، ونسيب له المساحه ان هو يتكلم، لان نسق الاجابه نفسه بيبين عقليه الانسان اللي قاعد ده، وفكره وتوجهه وشخصيته، بيبين حاجات كتير قوي. نسق الاجابه نفسه، النسق نفسه، الترتيب الاجابه عامل ازاي، المواضيع اللي هو بيفتحها بناء على السؤال، هو فهم السؤال ازاي اصلا. انما الاسئله المقيده المغلقه دي ممنوعه منعا باتا، ما نجيش جنبها خالص الا لما نستعملها في حاجه ضروريه يعني، او حاجه محتاجه سؤال مباشر، ده موضوع تاني. لكن بصفة عامة ما نسألش أسئلة مقيدة يعني، في حاجة في فتفوتة صغيرة كده، لا، أسئلتنا كلها تبقى أسئلة مجملة، وما نسألش أسئلة مغلقة اللي هي باستعمال اسم الاستفهام أو حرف استفهام، هل أنت بتعمل كذا، إنه يكون الإجابة بنعم أو لا. لا، النوع ده من الأسئلة ما نستخدموش خالص، إحنا نستخدم الأسئلة المفتوحة، اللي هو إيه؟ اللي هو أنت مثلا أخبارك إيه مع القرآن؟ ونسيبه يتكلم، نسمع بس منه، مش محتاجين، لا ما نعلقش، ناخد منه، نسمع منه، نشوف هو هيقول ايه، هيقول ايه، ايه اللي هو هيذكره بناء على الكلمه دي. ده في الجانب الديني طبعا، انا لسه ما جيتش للامور الحياتيه، انا بتكلم في الجانب الديني، نسال ازاي في الجانب الديني. مثلا في الجانب الديني من الحاجات اللي تبين باقصر الطرق فكر الانسان وتوجهه وقلبه وروحه عاملين ازاي، ان احنا نساله عن الايقونات الدينيه في حياته. بمعنى ايه؟ نقول له انت بتحب تسمع، عاده بتحب تسمع لمين في الدين؟ بس ما نقولوش لا، انت هو انت بتحب الشيخ ابو اسحاق؟ طب هو انت بتحب، ما تقول في الشيخ فلان؟ ما تقول في الشيخ علان؟ طبعا الكلام ده، طريقه السؤال دي طريقه غير صحيحه بالمره، لكن لا، الصح ان احنا نسال، نقول ايه؟ نقول انت مين الشخصيات الدينيه العامه اللي اثرت في شخصيتك الدينيه، او مين اللي انت بتحب تسمع له في الدين. طبعا لما واحد يجي يقول لنا والله انا بحب مثلا اسمع مثلا لعمرو خالد مثلا، هو طب مش بتحب تسمع لحد تاني؟ لا والله انا اصلا ما بفهمش حاجه من الشيوخ التانيين، انما هو اللي بفهم منه عمرو خالد، فانا على طول بسمع له. جميل، دي بتدينا انطباع معين، انطباع على مستواه المعرفي او مستواه الفكري او مستواه الديني، وواصل لاي نقطه. واحد تاني يقول لا، انا اكتر حد بحب اسمع له وبندمج جدا في السماع له مثلا، يعني يقول مثلا الشيخ محمد اسماعيل المقدم مثلا، يقول ده اكتر حد بحب اسمع له وانا مدمن على سماعه. ساعتها ننتقل للمرحله التانيه، اول ما يقول الكلمه دي نبدا نختبره او نشوف السماعات الاساسيه اللي هو سمع لها، يعني نقول له ايه اكتر المواد اللي سمعتها من الشيخ محمد اسماعيل واثرت فيك، يعني ايه اكتر الحاجات اللي سمعتها منه هو تحديدا واثرت فيك. فيبدا هينتقي طبعا. الدروس بتاعت الشيخ محمد اسماعيل مثلا دروس كتير جدا، ومواضيع كتير جدا متفرقه، في امور دينيه وامور حياتيه وامور عقديه وامور فقهيه، يعني الشيخ ما سابش حاجه، حتى الازمه السكانيه اتكلم فيها، ما سابش حاجه ما اتكلمش فيها. فهو لما يجي مثلا يقول ايه؟ يقول انا اكتر حاجه لفتت انتباهي او من السلاسل اللي بحب اسمعها جدا للشيخ محمد سلسله محو الاميه التربويه مثلا. دي تدي انطباع ان ده واحد مهتم بتربيه، موضوع تربيه الاولاد، الموضوع ده عنده قضيه ومهتم بيه وبيسمع فيه. او مثلا يقول انا اكتر سلسله اثرت فيا سلسله الحصاد، تحرير المراه من البذر الى الحصاد مثلا. فنلاقي ان هو عنده اهتمام بالقضايا الفكريه، والموضوع ده عنده وعي فكري، او عنده اهتمام بالغزو الثقافي، او نحو من ذلك، هتدينا انطباعات معينه. جميل كده؟ طيب خلصنا من النقطه دي، نقول طب ومين كمان اللي اثر في حياتك في السماعات الدينيه؟ يعني عاوزين ندي سؤال تاني مفتوح، نكمل بقيه السؤال الاولاني. هو ادالنا شخصيه واحده، وبعدين احنا رجعنا الشخصيه دي تعمقنا شويه فيها، ونشوف هو بيحب سمع لايه اصلا، عشان نعرف دماغه، نعرف هو ايه اهتماماته وايه افكاره، هو دي طريقه الاسئله الصحيحه. نقوم راجعين تاني نقول له طيب مين كمان من الشخصيات العامه اللي بتحب تسمع لها او اثرت فيك تاثير كبير؟ هينتقل مثلا يقول والله انا بحب اسمع مثلا ليه الشيخ مثلا الددة والشنقيطي مثلا يقول انا يعني بحب اسمع دروسه جدا ومهتم بالسلاسل العلميه بتاعته، دي تدينا انطباع لايه؟ ان هو كمان مهتم بطلب العلم، ده بيسمع للددة والشنقيطي، ما بيسمعش ودروس الددة والشنقيطي دروس علميه صرف. فيبقى هو له كمان اهتمام بالعلم، العلم هو فاهم يعني ايه علم بالظبط وبيسمع الناس تقيله. فطيب مين ايه اكتر السلاسل اللي بتحب تسمعها للددة والشنقيطي؟ فيبدأ يقول مثلا، هيذكر مثلا بعض السلاسل العقديه او بعض السلاسل الفكريه او ايا كان، دي برضه هتدينا مسار معين او هتدينا اتجاه معين هو بيحب يسمع ايه او ايه اهتماماته، هتدينا اهتمامات معينه او انطباع معين عن اهتماماته. جميل جدا. طيب ننتقل للمرحله اللي بعد كده، اللي هو طبعا هو هنمشي معاه في الشخصيات العامه دي، هنمسك كل الشخصيات اللي هو هيقولها هو، مش هنديله احنا اي مفاتيح، يعني مش هن... ما نقترحش عليه شخصيات في المرحله دي خالص، لا احنا هنسيبه يتكلم بعد ما يخلص خالص، بعد ما يخلص خالص كل الشخصيات اللي عنده، ممكن ساعتها يترماله كده شخصيه في النص، يترماله حاجه شخصيه كده في النص هو ما ذكرهاش خالص في الكلام او جاش. انت مثلا سمعت قبل كده للشيخ ابو اسحاق مثلا، مثلا لو هو ما ذكروش خالص مثلا، فيبدا يقول لا انا ما سمعتلوش خالص، بس انا يعني بتمنى ان اسمع له، او انا سمعته وعجبتني مثلا سلاسل كذا كذا كذا كذا. جميل كده. طيب نيجي واحد تاني بقى يقول ممكن واحد تاني يقول اجابه مختلفه عن الاجابتين دول خالص، يقول ان انا اصلا ما عنديش وقت اسمع، انا ما عنديش وقت اسمع اصلا، فما بعرفش اسمع كتير عشان طبيعه شغلي وطبيعه حياتي ومش عارف ايه. طبعا كلمه ما عنديش وقت اسمع دي، او ما عنديش وقت سواء اسمع دروس او احضر دروس، الكلمه دي طريقه يعني الطريقه اللي هيقولها بيها دي هتدي انطباع عن شخصيته، الطريقه نفسها. ازاي؟ ان لما واحد يقول ما احبش اسمع بطريقه غير ان هو غير مهتم اصلا بالسماع، دي تدينا انطباع ان هو مش مهتم ان هو يتعلم دينه اصلا. لكن لما واحد يقول انا مش بحب اسمع وش حاسس بالاسى وبالندم، او حاسس بالاسف ان هو بيقولها تاسفا، هو والله انا يعني نفسي بجد اسمع بس انا مش للاسف ما عنديش وقت اسمع، لكن انا اتمنى ان انا احضر دروس واتمنى ان انا اسمع، طبعا دي بتدينا انطباع تاني خالص. جميل كده، انتوا معايا لغاية النقطة دي؟ يبقى احنا واحد طريقة التعبير نفسها عن السماع من عدمه دي بتدينا انطباعات معينة. طيب اللي مش بيحب يسمع ده، سواء اللي بيسمع او اللي مش بيحب يسمع، الاتنين هناخدهم لمرحلة تانية الا وهي مرحلة القراءة. بتحب القراءة؟ هنا ده سؤال مغلق. جميل، ده سؤال مغلق، لو احنا عايزين نستفتح بيه الموضوع اصلا نعرف هو بيحب القراءة ولا لا مفيش مشكلة، بس الاولى ان احنا ندي سؤال مفتوح، نقول ايه؟ نقول انت بتحب تقرأ لمين؟ فهنا هيتجمع لنا يعني سؤالين في سؤال، ان هو اصلا بيحب القراءه ولا لا، لان هو ممكن يقول انا اساسا مش بحب القراءه، ما بحبش القراءه، بحب السماع. فهنا جمعنا سؤال في سؤالين، بدل ما ندي سؤال مغلق هو ممكن يجاوبه بطريقه فيها مغالطه، فاحنا لا نبعد عن الاسئله المغلقه خالص، ندي سؤال مفتوح، انت بتحب تقرا لمين؟ وطبعا من خلال القراءات بتاعته دي هتبين لنا جانب كبير جدا من شخصيته. موضوع القراءه بقى بيبين اكتر كمان من السماع، ان لما واحد نلاقي ان هو مهتم جدا بالكتب الفكريه او بالكتب السياسيه او بالكتب الاقتصاديه، او مهتم جدا بالكتب المتعلقه بمجاله، هو مثلا طبيب مهتم بالقراءه في الطب لكن مالوش اهتمامات تانية في القراءه، ومثلا مهندس مهتم بالقراءه في الهندسه وهكذا، او واحد لا قراءاته واسعه، يعني قراءاته واسعه حتى لو مش كتير بس قراءاته بتشمل ضرب بسهم في كل حاجه، يعني له في الروايات العالمية بحب يقرأها، له في الكتب الدينية. نبدأ بقى الموضوع القراءة ده بقى، ده ممكن ياخد لوحده مثلا كلام من نص ساعة لساعة لوحده، نعرف بالظبط انت بتحب تقرأ لمين وايه اكتر الكتب اللي أثرت فيك. يبقى شوف خلي بالك السؤال مكون من جزئين، زي انت بتحب تسمع لمين ومين اكتر الشخصيات اللي أثرت فيك. فبتحب تسمع لمين ممكن يقول 10 شخصيات، مين اكتر الشخصيات اللي اثرت ممكن يقول شخصيه او اتنين. فكذلك انت بتحب تقرا لمين هيقول مثلا او بتحب تقرا في اي مجال هيقول مجالات معينه او اشخاص معينين. مين ايه اكتر الكتب اللي اثرت فيك لما واحد مثلا يجي يقول لنا ان اكتر، انا اكتر كتاب اثر فيا مثلا مثلا وليكن تفسير ابن كثير، يقول ده اكتر كتاب اثر فيا. ده بيدينا ملمح ان هو الانسان ده لا له حال خاص مع القرآن او له حال خاص مع التفسير. يبقى دي نقطة إيجابية. لما واحد يجي يقول انا اكتر كتاب اثر فيا رواية الفيل الازرق، ده اكتر كتاب قريته اثر فيا مثلا يعني، فدي تدينا انطباع مختلف تماما. او واحد يجي يقول لا انا اكتر كتاب اثر فيا، ويقول مثلا يتكلم في كتاب يعني مثلا ايه، كتاب علمي قوي في مجال، سواء في مجال مثلا العلوم النفسية او في مجال الموارد البشرية او ايا كان، ففي كتاب عالمي وكتاب له قوة مثلا، فيقول لي انا الكتاب ده غير حياتي واثر فيا. قيمة الكتاب نفسها بتبين قيمة القارئ. يعني القارئ احنا نعرف قيمة الناس بقيمة ما يقرؤون. لما نلاقي واحد بيقرأ دايما بيتحرى الكتب المعرفية القوية في أي مجال من المجالات، في أي مجال من المجالات، نلاقي مثلا واحد متخصص مدرس فيزياء هو ما بيقرأش غير كتب المدرسة، دي تبين الجانب المعرفي بتاعه. لكن واحد تاني مدرس فيزياء برضه بس بيقرأ بقى، بيجيب كتب أينشتاين، كتاب أينشتاين اللي في النظرية النسبية المترجم للألمانية أصلا، ويقعد يقرأ فيه. او يجيب كتب مثلا، واحد مثلا عاوز يقرا في الاقتصاد العالمي وكده، قام جايب مجموعه كارل ماركس في الاشتراكيه، او في المجموعه الفلسفيه بتاعته، او يجيب مجموعه مثلا، مجموعه كتب لفلاسفه ليبراليين بيتكلموا عن الراسماليه مثلا كده. فدي قيمه القارئ بتظهر من قيمه المقروء، قيمه القارئ بتظهر من قيمه المقروء. فاحنا عايزين نعرف القيمة المعرفية للإنسان ده والقيمة الدينية للإنسان ده، ببساطة نشوف هو بيقرأ إيه، أنت بتقرأ إيه، وإيه الكتب اللي أثرت فيك. فلما نلاقي إن الكتب اللي أثرت فيه كتب سطحية بطبيعة الحال، هو يبقى إنسان سطحي. لما نلاقي إن في كتب عميقة أثرت فيه، يبقى عمقه بيتناسب مع طبيعة الكتب اللي أثرت فيه. جميل كده؟ طيب، وهكذا بقى. إحنا نمشي بالأسئلة المفتوحة في الأمور الدينية بصفة عامة، نمشي بالأسئلة المفتوحة ونسيب له المجال يتكلم. لو في نقاط معينة ظهرت في الكلام بتدينا مجال ان احنا نتعمق فيها اكتر، نقف عندها ونتعمق فيها. وممكن الحوار ده مش لازم يحصل في جلسة واحدة، ممكن يحصل في جلسة واثنين وثلاثة، وهو مش عاجبه خلاص ما براحته، هو ده النظام. يعني ممكن نعمل الحوار ده على كذا جلسة، مش لازم جلسة واحدة. جميل، مراعاة برضو لظروف البيوت وكده وبتاع، مش لازم يقعدوا 3 4 ساعات يقعدوا يتكلموا في الكلام ده، لا احنا هنقعد كذا جلسة عشان في أسئلة وفي حاجات، في نقاشات، عاوزين نتكلم في مواضيع كتير جدا، فعشان نشوف الشخصية دي مين، نتعرف عليك، نعرف. طيب جميل جدا، ننتقل بقى للأمور الدنيوية، ودي في وجهة نظري الأهم في الأسئلة، خلي بالكم، لأن الأمور الدينية دي احنا ممكن تكشف لينا من خلال النسق الاجتماعي أو ال ال ال ال القيمة الاجتماعية لهذا الإنسان بين جيرانه وبين الناس اللي يعرفوه وكده. لو الناس لما بتجتمع على واحد إن هو إنسان خلوق وإنسان دين، عادة بيكون هو إنسان خلوق ودين فعلا. لكن لو هو دين ومش خلوق، الناس عمرها ما بتقول عليه خلوق. أو لو خلوق ومش دين، بيبقى معروف إن هو مش مصلي، ما الناس ما بتشوفوش إن هو بيروح يصلي أو إن هو بيعمل عبادات معينة أو كده. لا، موضوع غض البصر، احنا عاوزين نسأل عن الدين، مش عايزين نسأل عن المعاصي، يعني ان هو بيعمل معصية معينة وما بيعملهاش، لا. احنا نسأل عن الدين، نعرف دينه عامل ازاي، نعرف دينه. مش دي نقطة فرعية جدا. يعني احنا لما يظهر لنا ان الانسان ده فهمه للدين رائق وخلقه جيد ودينه وممارساته التعبدية جيدة، خلاص احنا مفيش داعي. احنا ليه نسأل اصلا عن غض بصر ومش غض بصر؟ نسأل ليه؟ هو احنا شفنا الانسان ده مش بيغض بصره؟ انما احنا لو لقينا من الانسان ده مثلا، نفرض ولي الاخت دي مثلا قاعد معاه، وطول ما هو قاعد معاه اي واحده تعدي يقوم رامي بعينه عليه مثلا، يعني ساعتها ده ممكن يلتفت الموضوع ده، ممكن يعلق له، او ممكن خلاص يعين يسرها في نفسه كده ويخليها معاه، ان هو لا، ان هو عينه مش متحكم في عينه مثلا. إنما لا ممكن طبعا. السؤال مش غض بصر، ايه ده؟ السؤال بيكون فيه نظر عادي للحاجة، زي البيع والشراء، عامة اهل العلم على جواز النظر في البيع والشراء. ففي الزواج، في سياق الزواج ده من باب اولى، ان ممكن عادي ممكن نتوجه بالبصر للانسان اللي انا بكلمه وهو يتوجه لي ببصر ومفيش مشكلة. لكن احنا اتكلمنا مبدئيا اصلا ان الرؤية الشرعية، لو الاخت دي مثلا منتقبة فالرؤية الشرعية تكون، طب لو مش منتقبة الاولى ان نعرف البديهيات والحاجات الاساسية من خلال وليها، وليها يقعد معاه الاول. وحتى المنتقبة ما تقعدش مع حد غير لما تعرف الحاجات الاساسية، في موافقة مبدئية على الحاجات الاساسية دي نبدأ بقى نقعد ونشوف. جميل كده؟ لما يكون في موافقة مبدئية، في غلبة ظن ان احنا لا، الانسان ده بالنسبة لنا مقبول، نبدأ بقى ساعتها نقعد ونشوف. فموضوع البصر ده يجوز البصر للحاجة، ولذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل كل المؤمنين يغضوا أبصارهم، لا يغضوا من أبصارهم، من دي للتبعيض، لأن في صور كتير جدا للبصر مباحة ما فيهاش مشكلة، صور كتير جدا البصر، النظر بدون تلذذ، بدون شهوة للمحارم او لغير المحارم لحاجة، سواء النظر في سياق البيع والشراء او في سياق التعليم او الى اخره، كل ده مباح عند الفقهاء، حتى عند الشافعية اللي هم اعلى الناس في التشدد في موضوع النظر. يعني الشافعية اشد في النظر من الحنابلة، مع ان الوجه عند الشافعية مش عورة اصلا، لا عند الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية الوجه مش عورة اساس الا عند الحنابلة، ومع ذلك الشافعية بيشددوا في النظر حتى لا يبيح النظر للمرأة العجوز بدون حاجة. حتى المرأة العجوز لا يبيح النظر للمرأة العجوز بدون حاجة. جميل كده؟ موضوع البيع والشراء ازاي؟ يعني بيع والشراء، يعني دلوقتي أخت واقفة في محل بتبيع لواحد، هل يجوز ان هي تنظر له وهو ينظر لها؟ نعم يجوز، اذا كان النظر ده بدون تلذذ او شهوة يجوز طبعا، في قول عامة اهل العلم حتى عند الشافعية، لان ده نظر للحاجة. يعني ايه لا ازاي؟ مش فاهم، مش فاهم سؤال حضرتك بصراحة. الله المستعان. طيب نكمل موضوعنا الاساسي عشان بس الوقت، انا طولت عليكم جدا، نكمل موضوعنا الاساسي عشان نخلص. ايه الاسئله الدنيويه، ايه الاسئله الدنيويه اللي هي المفروض نسالها في السياق اللي زي ده كده؟ قلت لكم ان هي الاسئله دي بقى اخطر من الاسئله الدينيه. جميل، ان احنا بقى هنسال في نوعين، يعني موضوعين اساسيين او جانبين اساسيين المفروض نسال فيهم، حاجات جديه جدا وحاجات هزليه جدا، حاجات جديه جديه وحاجات هزليه. جميل، الحاجات الجديه ان احنا هنسال اسئله كبيره، والاسئله الكبيره دي تحضر لها، يعني الاخت نفسها او حتى وليها يحضر نفسه، بس احنا عاوزين نسمع اجابات، نسمع بس نحضر السؤال. هنساله مثلا على ان انت ايه رايك في الاقتصاد العالمي مثلا، ده سؤال، ايه رايك في الاقتصاد العالمي، النظام العالمي، ايه رايك في النظام العالمي؟ طيب ايه رأيك في سياسات الدول في العالم؟ يعني انت ايه رأيك في الدنيا بصفة عامة؟ سياسة، ايه رأيك في السياسات العالمية للدول المختلفة؟ ايه رأيك فيها؟ ونسيبه يتكلم، نسيبه يتكلم، محدش يدخل في كلامه خالص، نشوف هو يعني تصوره عن الدنيا حواليه عامل ازاي؟ ممكن يكون تصور ساذج بس مقبول، بس جميل، وممكن يكون واحد بيتفزلك وبيتعالم وبيحاول اللي هو يبين ان هو عنده تصورات فظيعه، دي برضه بتدينا ملامح معينه عن شخصيته، بس في النهايه ان احنا نسال عن مثلا انت ايه رايك في النظام الاقتصادي في مصر؟ لو احنا عايزين نحجم الدنيا شويه بدل ما نتكلمه عن النظام الاقتصادي العالمي اللي هو النظام الاقتصادي الراسمالي العالمي، لا هنكلمه على، لا دي الاسئله دي مش الغرض منها مجرد معرفه ثقافته، ده غرض بسيط جدا من ورا الاسئله دي، الغرض من الاسئله دي هو بيستقبلها ازاي وبيجاوبها ازاي، هو ده الغرض، ان احنا نعرف هو تصوراته عامله ازاي. يعني مثلا لو احنا سالنا السؤال ده، لو سالنا، خلي بالكم كده، خلي بالكم الاجابه اللي انا هقولها دي، واحد بنساله ونقول له انت ايه رايك في الاقتصاد في مصر؟ قام مبتسم كده ابتسامه رقيقه جدا، وقام قايل بصراحة أنا ما عنديش أي خلفية عن لا الاقتصاد بصفة عامة ولا الاقتصاد في مصر، أنا الموضوع ده عندي فيه خلل وضعيف جدا فيه. الإجابة دي بالنسبة لكم إجابة سلبية ولا إجابة إيجابية؟ ها، الإجابة دي سلبية ولا إيجابية؟ إجابة إيجابية جدا طبعا، دي إجابة ممتازة، إجابة بتبين لنا إن ده إنسان غير متعالم وإنسان متصالح مع نفسه، مش لايق، ما يهموش ان اللي قدامه يشوف ان هو ما عندوش، مش عارف في الحته دي او عارف، لا مش دي مهم، دي انما هو ما يفتيش ولا يتعلم. فاجابه ايجابيه جدا، جميله جدا، واخدين بالكم ازاي؟ فاحنا عرفنا كده جانب من شخصيته من خلال ايه؟ سؤال عن الاقتصاد، مش سؤال مش في الدين، لا، في جانب كويس جدا ظهر لنا في شخصيته من خلال سؤال اقتصادي. طيب نقول له مثلا انت يعني ايه رأيك في النظام القضائي في مصر؟ جميل، ايه رأيك في النظام القضائي في مصر؟ احنا السؤال ده ممكن يبقى فيه انماط مختلفة لإجابته. ممكن واحد اول حاجة يعملها في الإجابة ان هو بيشتم، يقعد يشتم، ودي إجابة طبعا غير إيجابية، ان هو واحد بيقعد يشتم وخلاص، يعني يشتم وخلاص من غير ما يبدي رايه، هو رايه عباره عن شتيمه، هو ده رايه انه عباره عن شتيمه، دي اجابه سلبيه مش اجابه ايجابيه، اجابه بتبين على سطحيه شويه في التعامل. طيب واحد تاني ام قايل تصور، قال انا شايف مثلا ان القضاء منظومه عادله تماما، ما فيش، انا مش شايف فيها اي خلل او اي سلبيات، كذلك دي اجابه سلبيه لان الواقع ان هي فيها خلل، وخلل بين ما فيهوش، ما نختلفش فيه اتنين. طيب يبقى دي اجابه تانيه. في اجابه وسط بقى، ان هو يبدا يقول بعض وجهات النظر المباشره في سلبيات القضاء، ان يقول احنا القضاء عندنا فيه مجموعه من السلبيات، واحد اتنين تلاته اربعه، بدون ما يبالغ في السب والقدح، بدون ما يديني معلومه في الاخر، وبدون ما يبالغ في الثناء على حاجه هي فيها خلل واضح. فهو مركز معايا واداني السلبيات بتاعة المنظومة دي في نقاط معينة. انا طبعا بدي امثلة، كل واحد ممكن يقعد مع نفسه بقى ويبتكر اسئلة، انا بدي بس امثلة على اللي ممكن نعمله. دي في الجانب الاسئلة الايه الجدية، ده في جانب الاسئلة الجدية، ان احنا مثلا نسأل على ممكن من الحاجات الجدية الغريبة شوية اللي ممكن نسأل عنها، نلتمس بعض الحاجات الغريبة شوية، يعني نسأل في حاجات عامة وفي حاجات غريبة برضو شوية. ممكن نسأل على ايه؟ انت ايه رأيك في تخطيط في التخطيط العمراني للبلد؟ ده ممكن سؤال، احنا مش غرضنا ان هو يجاوب على السؤال، احنا عاوزين نشوف رد فعله، واخدين بالكم؟ دي قصة نفسية كده، عايزين نبين له، عايزين نشوف رد فعله. ممكن واحد اول ما يسمع السؤال ده يقول له معلش، وحضرتك يعني شايفاني مهندس ولا ايه؟ وانا راجل دكتور، وانت شايفاني مهندس عشان تسألني السؤال ده؟ دي اجابة سلبية ولا ايجابية؟ ايه رأيكم؟ الإجابة دي إجابة سلبية ولا إيجابية؟ ها يا جماعة، انتوا نمتوا ولا ايه؟ بالظبط، دي إجابة سلبية، إجابة سلبية فعلا، ان هو طريقة استقباله للسؤال طريقة سلبية فيها شيء من الايه، اللي هو يعني انا وانا جاي اتجوز ولا جاي ادخل اختبار ام سي كيو ولا ده ايه بالظبط؟ لا، من حق الاخت دي ومن حق وليها ان هم يعرفوا شخصيتك، واحنا بنسال اسئله بنعرف من خلالها شخصيتك. اه، اللي هو نظام هتمتحنونا ولا ايه؟ لا، هنمتحنك، ايوه هنمتحنك، ايه المشكله ما نمتحنك يعني؟ لان دي بنتنا هتعيش معاك بقيه حياتها، بنتنا هتعيش معاك بقية حياتها، فأنا لازم أطمن على بنتي، أعرف هي هتعيش مع مين، واللي عقليته ده إيه، وبيفكر إزاي، وهل ده إنسان عنده عمق ولا لأ، عنده صدق مع نفسه ولا لأ، عنده كبر أو تعالي أو لأ، ولا عنده كل ده هيطلع في سلوكيات مع بنتي، فأنا لازم أطمن على بنتي. جميل؟ فلو اتسأل سؤال زي ده كده، دي إجابة. ممكن إجابة تانية يقول والله أنا ما عنديش أي خبرة في التخطيط، بس هو واضح إن في مشكلة. المشكلة إيه بالظبط؟ أنا مش عارف، بس هو واضح إن في مشكلة، ان الشوارع في، مش يعني انا مثلا لما برجع كده من العمره ابص بالطياره كده على شوارع القاهره، مفيش ولا شارع من شوارع القاهره، لا الكبيره ولا الصغيره، مستقيم، مفيش شارع مستقيم كل الشوارع محوده واخده ميل، وفي شوارع تبقى كده توصل عند نقطه معينه تبقى مستقيمه وبعدين تقوم محوده كده وتكمل الشارع، وفي شوارع مش عارف ايه يعني. فاحنا الغرض مش ان احنا نوصل لاجابه، الغرض ان احنا نشوف طريقة الاجابة، طريقة رد الفعل للسؤال عامل ازاي. جميل كده؟ ما انا بقول قبل الجلسة دي المفروض ان البنت نفسها او الولي يحضروا للاسئلة دي، هم نفسهم يحضروا يقعدوا مع بعض كده ويتفاهموا وياخدوا ويدوا، او هي نفسها الاخت نفسها تحضر في ذهنها وتبحث وتشوف. بس انا بدي الامثلة اللي احنا المفروض نمشي عليها دي، ده نسق امثلة، دي امثلة. مثلا ممكن نسأله نقول له انت ايه رأيك مثلا يعني في يعني في مشكلة الفقر في المجتمعات الإسلامية، أو مشكلة البطالة في المجتمعات الإسلامية، إحنا ممكن نتعامل مع المشكلة دي إزاي؟ ده سؤال ممكن يتقال. أنت إيه رأيك مثلا في لو في أي حدث وقتها بيحصل، ناخد رأيه في الحدث اللي بيحصل، نقول له أنت إيه رأيك مثلا في الحدث الفلاني أو الحدث العلاني، نشوف رأيه، نشوف ونسيب له السؤال مفتوح. ايه الغرض؟ مش الغرض ان احنا نوصل لاجابه معينه، الغرض ان احنا نشوف نسق تفكيره ورد فعله للسؤال عامل ازاي، بيجاوب ازاي، وطريقه تفكيره عامله ازاي. مش الغرض ان هو ده مش اختبار عشان نعرف معلوماته، مش اختبار معلومات، لا ده اختبار شخصيه، بنشوف شخصيته بيعبر عنها ازاي من خلال السؤال اللي بيتسال. جميل كده؟ طيب الاسئله الاهم بقى من الاسئله الجديه، الاسئله الهزليه. الاسئله الهزليه اللي هي ايه بقى؟ انت بتشجع مين في الكوره؟ ده انت بتتفرج على الكوره؟ فممكن يقول مثلا لا انا ما بتفرجش على الكوره. طيب اكيد انت كنت بتتفرج قبل كده. اه طب انت كنت بتشجع مين قبل كده؟ انا كنت اهلاوي. معقوله؟ جميل. وكنت مين اكتر لعيب كنت بتحبه في الاهلي؟ او مين، وهل كنت بتتفرج على الكوره بشكل دوري؟ إيه طيب انت بتشجع مين من المنتخبات الاجنبيه؟ يقول لي انا ما بشجعش المنتخبات الاجنبيه، ما بحبهاش. طب انت لو هتشجع منتخب اجنبي ممكن تشجع مين؟ اختياره واجاباته على الاسئله الهزليه دي اسئله يعني هزليه بمعنى ايه؟ مش في امور جديه قوي، ده معنى كلمه هزليه. هي ليها قيمه، ليها قيمه اجتماعيه، وفي بعض الاحيان بيكون ليها قيمه دينيه، بس هي في النهايه مقارنه بالاسئله الاولانيه اسئله هزليه، مش اسئله في امور جديه قوي. فنساله على الرياضات، ايه الرياضات، ايه الرياضات اللي انت بتحبها؟ طبعا لما واحد بيتكلم ان انا بيحب مثلا الكوره، غير لما واحد بيتكلم ان هو بيحب التنس، دي بتدي ملمح معين. الناس اللي بيحبوا التنس دول مش اي ناس زي حالاتي كده، فالتنس مش اي حد يحبه، لكن الكوره ممكن اي حد يحبها. جميل. طب ماشي، واحد جاي بقى لا انا بحب السكواش مثلا، فنقول لا ده بيحب السكواش ده، يبقى دي قصه تانية، بيحب السكواش ده برضو دي دي ملمح معين. واحد يقول انا بحب الفنون القتاليه، طيب بتحب ايه من الفنون القتاليه؟ طبعا المتوقع لما حد بيجي سيره الفنون القتاليه، المتوقع يقول ايه؟ يقول كاراتيه، كامفو، الحاجات اللي هي الالعاب الاساسيه المعروفه. اما هو مايل ايه؟ لا انا بحب من الفنون القتاليه لعبتين اساسيتين، بحب التاي تشي، ودي لعبه دماغ جامعه بين اليوجا والكونفو، فدي حاجه، دي باين لنا ملمح معين شخصيه واحد بيحب التاي تشي. نبحث نشوف ايه التاي تشي ده، ونبحث او نخليه هو يعرفنا بالتاي تشي، يعني نخليه هو نفسه يعرفنا بيه. جميل كده؟ وممكن يقول المصارعه، دي تدي ملمح تاني برضه، ملمح مش سلبي اكتر منه ايجابي، ان الواحد يقول انا بحب المصارعه، ده دي ملمح هيبقى سلبي اكتر منه ايجابي، لان هي اصلا النسق بتاعها الموجود دلوقتي نسق سلبي مش نسق ايجابي خالص. جميل. لا لو هيقول عليها رغاية يقول، مش مشكلة يقول براحته، احنا عايزين نعرف شخصيته. ولذلك انا قلت المفروض الكلام ده ممكن يتوزع على مجالس، ما يتقالش في مجلس واحد، بس الملامح اللي هتظهر لنا في الشخص في الموضوع ده ايه؟ خلي بال حضراتكم، خلي بالكم فكرة، احنا تركيزنا مع طريقة الإجابة مش تركيزنا مع الإجابة نفسها. خلي بالكم انا بقول المرة العشرة تاني، تركيزنا مع طريقة الإجابة. يعني احنا دلوقتي قاعد قدامنا واحد ملتحي، واحد ملتحي، الطبيعي ان هو لو اتسأل عن الكورة فيقول يعني، لو الأخت سألته عن الكورة فقال ايه؟ كورة ايه؟ لا طبعا انا ما اتفرجش على الكلام الفارغ ده. لما يجاوب كده دي بتدي انطباع معين ان شخصيته فيها حاجة سلبية، شخصيته سلبية مش شخصيته مش إيجابية، في جانب سلبي في شخصيته. الإجابة دي إجابة غير إجابة سلبية. لكن لو جه قال والله انا زمان كنت بحب الكوره، او بتابع احيانا بعض الماتشات، لكن بعد كده ما بقتش اتابع الكوره، حسيت انها مضيعه للوقت، هنا دي إجابة إيجابية، ممكن تبقى إيجابية. طيب هنفرض هو طلع بيتابع الكورة أصلا، يعني بيتابع بس مش بيتابع قوي، يعني بيتفرج على الماتشات المهمة مثلا في الدوري المصري ولا في كده ولا بتاع، دي في العرف المجتمع الملتزمين دي في حد ذاتها ممكن تبقى حاجة كده إيه يعني فاصلة في الموضوع، اللي هو إيه، لا ده بيتفرج على الكورة، بيتفرج على الكورة يبقى الموضوع منتهي خلاص، ده مش واحد مش ملتزم أصلا. ليه مش ملتزم إن شاء الله؟ يعني لو واحد بيتفرج على الكورة، بيتفرج على الكورة خصوصا الكورة العربية، ما علينا بالكورة الأجنبية، الكورة الأجنبية دي فيها مفاسد كبيرة خصوصا متعلقها بموضوع الولاء والبراء وحب اللعيبة الحريفة وبتاع والكلام ده، فدي مشكلة تانية. لكن لا، موضوع الفرجة على الكورة في حد ذاته ده مش معيار سلبي على سبيل اللي هو على سبيل الإجمال كده، ما نقدرش نقول إن هو معيار سلبي لمجرد إن هو بيتفرج على الكورة، لا ممكن يكون بيتفرج على الكورة بس طريقة فرجته لا تتعارض مع الدين ولا تتعارض مع الوقت ولا تتعارض مع العبادات ولا تتعارض مع حاجات كتير جدا، ويبقى ده ملمح من يعني مش ملمح يقدح في دينه، ولكن ممكن يتفرج بطريقة تانية تتعارض مع الدين، اللي ممكن مثلا ماتش بين المغرب والعشاء هو صلى المغرب في البيت علشان ما يفوتوش الماتش مثلا، دي حاجة سيئة جدا، ده ملمح وحش جدا. او ان بيتفرج على الكورة لدرجة ان هو مش بيفوت ولا ماتش، متعصب جدا مثلا للاهلي او للزمالك او بتاع او الكلام ده، دي مشكلة. بالمناسبة ذكر الاهلي والزمالك، انا اهلاوي عشان لو في حد زملكاوي هنا يطلع لي كده يبين لي نفسه. فايه فيعني الحاجات دي زي ما قلت، الملامح اللي بتبان من الالعاب الرياضيه اللي هو بيختارها، لما يقول مثلا بحب الفنون القتاليه تاي تشي وجيت كوندو، فلا ده عنده خبره، ده عارف جيت كوندو وعارف مثلا كذا، او مثلا لا ده بيحب العاب راقيه قوي، في العاب معينه كده بتبقى فيها رقي مش موجود في غيرها من الالعاب، او مثلا يقول انا بحب العاب القوه وبلعبها، الجري ورمي مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، دي برضه بتدينا ملمح لشخصيته. الحاجات دي الرياضات وحب الرياضات له تعلق كبير قوي بالشخصيه، له تعلق كبير قوي. يعني احنا لما ركوب الخيل ده مثلا رياضه، مثلا ركوب الخيل ده رياضه، ف ركوب الخيل لو واحد جه قال على البديهه كده انا لا بحب الخيل ولا بحب ركوب الخيل، ده ملمح سلبي، ده ملمح سلبي، لان هو الطبيعي، الطبيعي ان هو يحب الخيل حتى لو هو ما ركبش الخيل قبل كده، بس الطبيعي ان هو يحب الخيل. وموضوع حب الحيوانات دي من الاسئله الهزليه، ان هو انت بتحب ايه من الحيوانات؟ يعني احنا مثلا لو هنجيب في البيت حيوانات، لان انا مثلا لاخته تقول له كده حتى لو مش بتحب الحيوانات، تقول له انا بحب الحيوانات ونفسي اجيب حيوانات في البيت، انت ممكن تحب تجيب ايه حيوانات في البيت؟ فمثلا لما واحد يقول انا بحب القطط غير ما واحد يقول انا بحب الكلاب، غير ما واحد يقول انا بحب العصافير، غير ما واحد يقول انا بحب السمك، غير ما واحد يقول لا انا مش بطيء الحيوانات، كل الحاجات دي ليها علامات، علامات تبين بشكل مباشر اصلا للاخت هل ده مناسب ليها ولا لا. ما هو ممكن نفرض فعلا الاخت دي بتحب الحيوانات، مش بتعرف تعيش من غير حيوانات، وهو ما بيطيقش الحيوانات، الموضوع ده في حد ذاته ممكن يعمل حاجز نفسي بينهم، ان هي تيجي في لحظه هتتجنن وتجيب عصفوره صغيره كده في البيت وهو مش راضي. واضح ولا ايه؟ انتوا الصوت مسموع ولا؟ طيب جميل جدا، جميل. يبقى دي برضو من الاسئله اللي ممكن تبقى حاجات مش جديه قوي، بس بتبين ملامح في الشخصيه، ان احنا نسال في الجانب ده. موضوع مثلا ان احنا نسال على الاكلات اللي بيحبها، نقول له اصلا انت بتحب ايه من الاكل، ايه اكتر اكلات بتحبها، لما واحد نلاقي ان له دماغ معينه في الاكل، عاده النسق المعرفي لا يتجزا، يعني اللي له دماغ في الاكل له دماغ في كل حاجه تانية، اللي ملوش دماغ هنا عادة ما بيكونش له دماغ في الحاجات التانية. واضح؟ يعني اللي يقول ايه؟ لا انا بحب كل حاجة، اي حاجة. نقول له اه بس ايه اكتر اكلات اللي هو انت بتستهويك قوي وبتحبها قوي؟ فنشوف لما واحد مثلا يقول المحشي مثلا، يعني غير لما واحد يقول الكول سلو مثلا، ده دي بتدي انطباع مختلف عن دي شوية. لما واحد يقول مثلا انا من الاكلات اللي بحبها قوي مثلا البطاطس، غير ما واحد يقول انا من الاكلات اللي بحبها المشروم مثلا، يعني مثلا يعني كده، يعني ال الكلام في الاكلات نفسها بالاسئله المفتوحه، الكلام مثلا في الطبيخ، انت بتعرف تطبخ؟ طب تحب تتعلم الطبخ؟ طب لو انت هتتعلم الطبخ تحب تتعلم في الطبخ ايه؟ ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ مثلا يعني، فيبدا مجرد الكلام في المبدا ده يبين هل هو عنده استعداد اصلا ان هو يساعد زوجته في امور البيت، ولا الموضوع ده بالنسبه له خيال علمي. يعني الوقت النبي عليه الصلاه والسلام كان يكون في خدمه اهله وفي خدمه نفسه وفي البيت، دي مساله معروفه ومنتهيه. طيب احنا عايزين نعرف هو بيساعد ولا لا، ما نسالوش بشكل مباشر انت بتساعد زوجتك في البيت ولا لا. لو هو عنده رغبه في الاخت دي وعايز يوصلها باي طريقه يقول اه، الوقت انا هقول هساعد وبعد كده ربنا يحلها مش مشكله، ايه المشكله يعني، يقول اه طبعا بساعد. لكن لا، احنا ما نسالش سؤال مباشر، احنا نسال سؤال لافف نقول له انت بتحب ايه في الاكلات، طب انت بتعرف تطبخ، ايه اكتر حاجات بتحب تطبخها، طب انا طب انت ما بتعرفش تطبخ، طب ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ، حتى لو انت ما بتعرفش تطبخ بس ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ. لما نلاقي عنده قابليه كبيره جدا وعنده رغبه انه فعلا يعني ممكن عنده الميل والرغبه ان هو ممكن يتعلم الطبخ ويدخل مطبخ وكده وبتاع، دي علامه مبشره وجميله جدا. اي نعم هي نادره بس مبشره وجميله. لكن لما نلاقي ان مفيش اصلا المعنى ده مش موجود، يقول طبخ طبخ، لا انا ما ادخلش المطبخ اصلا، انا عمري في حياتي ما دخلت المطبخ. فايه، فاول لما يقول الكلمه دي بتدينا انطباع معين، لا ده هو ده واحد مش مالوش في القصه دي، مش هيبقى معانا في الموضوع ده. جميل كده. نتكلم مثلا على موضوع ترتيب البيت، ما نقولوش انت هترتب البيت معايا ولا لا، لا زوجته تساله تقول له انت بتحب ترتب بيتك ازاي، بتحب ترتب اوضتك ازاي، يعني بتحب الديكور اوضتك تعمله ايه، لما تيجي تنظف بتستعمل ايه في التنظيف، بتحب تنظف ازاي. فطبعا هو اصلا لو ما بينظفش السؤال ده بالنسبه له هيبقى خيال علمي، ايه انظف ايه، لا انا ما بنظفش، احنا انا امي هي اللي بتخش تنظف او اختي او كده، لكن انا لا انا عمري ما يعني ما او الديكورات هتلاقوه ايه ملهلق في الموضوع ده. اه هما بيقولوا دايما كلهم نعرف ونتعامل عشان بيتسالوا اسئله مباشره واسئله مغلقه، اسئله مباشره ومغلقه، احنا قلنا ان احنا نتجنب الاسئله المباشره ونتجنب الاسئله المغلقه. الاسئله اللي بتتجاوب باه ونعم لا ما فيش كلام ده، والاسئله المباشره في نقاط مباشره لا، احنا نفتح موضوع ونسيب له المجال يتكلم. جميل؟ يعني نفتح الموضوع، نفتح موضوع معين ونسيب له المجال. نقول له مثلا انت ايه رايك في خدمة المرأة لزوجها مثلا، ده سؤال نسيب له نشوف نسمع نسمع الإجابة عاملة إزاي، إيه رأيك في خدمة المرأة؟ ممكن نستفزه أكتر في وسط الكلام كده لما هو يقول رأيه، يقول مثلا نقول له على سبيل الاستفزاز، بس على سبيل الاستفزاز المعرفي إن إحنا نعرف شخصيته، إيه رأيك في قول جمهور الفقهاء إن مثلا خدمة المرأة لزوجها سنة؟ بغض النظر عن الراجح في الموضوع ده، خلي بال حضراتكم لان المساله دي مساله نسبيه، يعني لو واحده هي اصلا كانت بتخدم في بيتها يعني عندها خادمه دايما، فمن الواجبات الشرعيه ان يخدم مثلها، ده كلام عند الفقهاء، وان لو واحده اصلا لا تخدم وهي تخدم نفسها في بيتها فهي ده يعني مساله نسبيه بتختلف من واحده للتانيه. بس احنا يعني انا بتكلم كحاجه نفسيه استفزازيه، ان احنا نقول له ان عاوزين نعرف رايه، احنا ما بنقولوش، الاخت مش بتقول له بص انا ما بخدمش حد، انت هيلب يور سيلف، ما تخدمش حد، لا طبعا، لان الموضوع ده ممكن ايه يدي انطباع سلبي عن الاخت نفسها في المجتمع بصفه عامه، فما ينفعش تقول كده. لكن هي تقول له ازاي؟ هي تساله عن انطباعه على كلام الفقهاء، تقول له ان في قول الفقهاء بيقول كذا كذا كذا، انت ايه رايك في الكلام ده؟ احنا عايزين برضو مش عايزين نختبر معلوماته، احنا عايزين نختبر ايه؟ طريقه تفاعله مع السؤال، نشوف طريقه رده، طريقه استقباله للموضوع. فمثلا لو واحد جه قال لنا قال اه انا شايف ان الراي ده راي وجيه، وان المفروض الزوج يساعد زوجته في امور البيت، وانا شايف ان الازواج كتير جدا بيضغطوا على ازواجهم بشكل فظيع جدا، بيعاملوها فعلا ان هي خادمه، يعني هما بيتعاملوا معاها فعلا ان هي عباره عن واحده وظيفتها تغسل وتمسح وتكنس وهو دي وظيفتها، حتى لو كان ده مطلوب منها فعلا، بس هما بيتعاملوا معاها ان هي كده، هي دي وظيفتها ان هي كده ونقطه. واذا اثرت في الموضوع ده سواء كانت عشان تعبانه ولا عشان اي ظرف ولا مش عارف ايه ولا كل الكلام ده، مش بيراعي تعبها ولا بيراعي اي حاجه، في حين ان لما اي راجل، انا عن نفسي لو قمت باي جزئيه من اجزاء البيت سواء متعلقه بطبخ ولا متعلقه بغسيل صحون او متعلقه بغسيل هدوم او متعلقه بتنظيف بيت او اي حاجه، الوقت اللي انا بشارك فيه مع زوجتي في امر زي كده يعني ببقى متعجب جدا ازاي الزوجات بيتحملوا المواضيع دي كلها مع بعضها، ازاي يعني، ازاي فعلا المرأة دي من عجائب خلق الله، والله العظيم من عجائب خلق الله فعلا، ان ازاي الزوجة بتتحمل على مدار اليوم ان هي بتكنس وتمسح وتغسل وتطبخ وتخلي بالها من اولادها وتاكل لهم وتغير لهم وتحميهم ومش عارف تعمل وتذاكر لهم، وغير بقى زوجها ده قصة تانية، المفروض اللي زوجها هتعمله لزوجها وتشوف طلباته ومصالحه ومش عارف ايه، يعني سبحان الله ازاي النساء والزوجات بيعملوا كل الكلام ده، دي فعلا انا بشوفها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لان انا كرجل لما بعمل حاجة واحدة من الحاجات دي ببقى مهدود بقية اليوم كله، مع اني انا واحد رياضي، يعني انا كمان انا مش واحد اصلا، انا مش راجل كسول مثلا او واحد، انا راجل رياضي اساسا، ومع ذلك لما بشارك في اي حاجة من اعمال البيت فعلا بتبقى مجهدة، بتبقى مجهدة، يعني انا عندي اروح التمرين ساعة كاملة طحن وما اعملش حاجة في البيت، اسهل التمرين اسهل من عمايل البيت، انتوا منتبهين معايا يا جماعة؟ فالحاجات دي مهم جدا ان احنا نسأل فيها بشكل غير مباشر، كلها تفتح الحاجات دي نسأل، زي موضوع مثلا من الحاجات الهزلية ممكن نسأل فيها موضوع الروايات، انت بتحب الروايات؟ اذا بتحب تقرأ لمين؟ بتحب تقرأ لمين في الروايات؟ لما واحد مثلا يقول انا بحب قوي أقرأ لنجيب محفوظ، مش زي لما يقول انا بحب أقرأ لاسمه ايه سيكا مثلا، ولا احمد سيكا، ولا مش عارف ايه الاسماء الغريبه دي اللي بيكتبوا روايات بالعاميه بشكل مبتذل جدا، ليه؟ لا، نجيب محفوظ ده من الناحيه الادبيه يعني من ارقى الاقلام من الناحيه الادبيه في القرن المنصرم ده، حاجه فظيعه جدا، يعني واحد لما خد نوبل خدها عن يعني ايه، خدها عن جداره، قلمه الادبي مرعب فظيع جدا، فدي بتدي دلاله معينه، لما واحد مثلا يقول لا انا بحب اقرا في الادب او اقرا في الروايات مثلا لتوفيق الحكيم، ده اختيار بغض النظر عن الماده اللي موجوده، خلي بال حضراتكم ركزوا معايا، بغض النظر عن الماده احنا بنتكلم على الذوق الادبي بتاعه عالي، عنده ذوق ادبي، يقول مثلا لا انا بحب اقرا في الادب القديم مش الادب الجديد، يعني ايه؟ احب اقرا في الشعر الجاهلي المعلقات، احب اقرا في اداب العرب القديمه، احب اقرا مثلا في كده، يبقى ده موضوع تاني، واضح؟ فال ال ال يبقى احنا عندنا حاجات هزليه او حاجات مش في النسق الجدي قوي، ولكن الحاجات دي بيبين لنا جوانب كبيره قوي في شخصيه الانسان وفي معارفه وفي طريقه رده وفي طباعه، الحاجات دي كلها مع بعضها كده تقدر توضح مهما الانسان ده تجمل ومهما حاول يظهر بخلاف ما يبطن شخصيته، هتظهر بالنسق اللي انا بتكلم فيه ده، شخصيته هتظهر غصب عنه، هتظهر سواء سكت او اتكلم، سواء اتكلم كلام موزون او مش موزون، سواء اتكلم باندفاع او بعدم اندفاع، سواء حاول يتجمل او ما حاولش، بغض النظر عن اي حاجه، طريقه الاسئله بهذا النسق، الاسئله المفتوحه غير المقيده او غير المغلقه، والاسئله في الحاجات الجديه والهزليه، يعني حتى في الاغاني نساله، في الاغاني انت بتحب تسمع لمين؟ نعم بحب اسمع لمين، ازاي؟ بتحب تسمع لمين في الاغاني؟ لا انا ما بسمعش اغاني. ايوه انا عارف انت ما بتسمعش اغاني، كنت بتحب تسمع لمين يعني؟ شوفوا خلي بالكم، خلي بالكم من طريقه الاجابه، ان هو ممكن واحد يقول اغاني، لا طبعا انا ما بسمعش اغاني، وواحد تاني يقول اه انا، هو من نفسه من اول وهله كده يفهم السؤال، لانه مش مندفع، هو قدامه واحده اصلا ملتزمه الغالب انها ما بتسمعش اغاني، فخلاص هو ليه يجي في دماغه ان هي بتسالك انت دلوقتي تسمع لمين، ازاي يعني، ازاي يعني تسالك سؤال زي كده يعني، فهو بطبيعه الحال لما يكون انسان فاطن وعنده يعني حضور هيقول اه انا كنت بحب اسمع مثلا، لا هيقول انها بتحب تسمع ليه، هي بتقول له، هي بتساله انت كنت بتحب تسمع لمين قبل كده في الاغاني، بتحب تسمع لمين، خلاص احنا متفقين ان الاغاني طبعا، وممكن تقول له، تقدم له مقدمه تقول له على فكره انا ما بسمعش اغاني خالص، بس انا عايزه اعرف انت ذوقك ايه في الاغاني، ايه ده بيبين حاجات في الشخصيه، تقول له بشكل مباشر كده، ايه المشكله يعني، تقول له بشكل مباشر، فانا عاوز اعرف انت كنت تحب تسمع لمين. طبعا لما واحد يقول انا كنت بحب اسمع مثلا ل مثلا عدويه مثلا، يعني غير لما واحد يقول انا كنت بحب، انا بسمع مثلا لعبد المطلب او مثلا لعبد الوهاب، غير لما واحد يقول لا انا بحب اسمع لعمرو دياب. يعني كل ده نفق وسكة مختلفة، يعني كل ده بيبين ان هو ده شخصيته ماشية في سكة معينة، دي ليها ملمح معين. طيب واحد تاني يقول ايه، لا انا كنتش بحب اسمع عربي اصلا، انا كنت احب اسمع اجنبي اساسا، انا ما بسمعش عربي انا بسمع اجنبي. فهنا دي تدينا انطباع برضو معين. طب بتحب تسمع اجنبي، كنت بتحب تسمع اجنبي لمين؟ لقينا مثلا يقول انا كنت بحب اسمع لفريق ميتاليكا، ده فريق مثلا، فريق ميتاليكا باغانيه صعبه جدا، كلماتها صعبه جدا، فيها حاجات كفريه شديده فظيعه جدا. الفرقه اللي طلعت اللي كان اسمها عبد الشيطان كان الحاجات الاساسيه اللي اسمها هو الميتاليك، اللي هو الفريق ميتاليكا. يعني دي تدي انطباع معين ان هو شخصيته كانت في السكه دي. لا يقول لا انا بحب اسمع، خلي بالكم بقى شوف الاجابه الثانيه، انا بحب اسمع، كنت بحب اسمع قبل كده لسيلين ديون مثلا. شوفوا الفرق بين الاجابتين، واحد كان بيحب قبل كده قاعد مثلا 5 6 سنين بيسمع لميتاليكا، يعني هو كان مايله النفسي في السكه دي، واحد تاني كان بيحب يسمع لسيلين ديون. يبقى مايله النفسي ده دي على طول نقدر نعرف منها ايه؟ ان هو لا هو اكيد ما دام بيحب يسمع كده فهو انسان عاطفي، انسان رومانسي جدا، انسان يعني كده. يعني شوفوا، يعني احنا جبنا حاجه قديمه هو كان بيعملها، بينت لنا جانب معين في شخصيته من غير ما نتكلم خالص لا في جانب العواطف ولا في المشاعر ولا نحتاج مواقف ولا بتاع، مجرد اللقطه دي كده بينت لنا جانب من شخصيته كويس. واضح يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله، ولا الكلام اللي ده بالنسبة لكم يعني أنا كل اللي أنا بقوله دي أمثلة، مش شرط يعني الحاجة اللي إحنا ما نعرفهاش خلاص مش هنعرفها، دي قصة تانية. مع إن هو المفروض أساسا الإنسان المتدين ده يبقى على وعي باللي بيحصل حواليه. يعني ايه يعني ايه بوعي بيحصل حواليه؟ يعني مش انا مش بطالب الانسان الملتزم ان هو يسمع اغاني او ان هو يتفرج على افلام عشان يعرف اللي بيحصل حواليه، لا، لكن على الاقل يتابع الاخبار، يتابع بس الاخبار، يتابع المواقع الاخباريه اللي بتقول ان في مثلا المغني الفلاني ده طلع مغني جديد، ده مغني شعبي، نعرف ان الاسم ده مغني شعبي. مثلا نعرف ان الفيلم، في فيلم مكسر الدنيا ويعني مبهدل الناس خالص، الناس بتدخله وبحقق ايرادات فظيعه، نخش نقرا عن الفيلم ده ايه، الفيلم ده قصته ايه وبيتجه لايه، هل هو فيلم رعب، فيلم اكشن، فيلم اجتماعي، بيتكلم عن ايه بالظبط. ده لازم الملتزم يكون على وعي بالموضوع ده، يكون على وعي بالحاجات دي. هو التطبيق صعب لان احنا ما تعلمناهوش وما حصلش له ممارسه، يعني هو مش احنا مش بنمارسه في الواقع. وطبعا هو طبعا لما يرد على الاسئله ويقول وانتي، ما هو الطبيعي ان انا لما احضر سؤال واتوقع ان ممكن يكون في اجابه، او الطبيعي اصلا ان هو بعد ما يجاوب انا اقابله باجابه برضه، فانا هكون محضره اجابات اصلا، يعني هي الاخت تكون محضره اجابات اساسا، تكون محضره اجابات للاسئله اللي هي هتقولها. ما هو مش منطقي برضه ان هي تسال في حاجه وهي ما عندهاش اجابه فيها، لا تكون هي نفسها محضره اجابه للاسئله اللي هتقولها او كده. وطبعا الاسئله دي لما هي تكون محضره اجابه ليها، يعني دي حاجه هتكون اجابتها اسهل كتير جدا لما تكون اسئله هو مش متوقعها، يعني اسئله غير متوقعه الكلام فيها، مش زي ال الاسئله اللي هي متوقعه اللي انا نفسي هسالها، ان انا نفسي عارفها وهسالها. طبعا الرؤيه دي طبعا محتاجة تأمل، محتاجة إن كل واحد يقعد مع نفسه كده ويشوف ممكن يعمل إيه في الموضوع ده. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده أنا مش بقول إن هو سهل تطبيقه أو يعني حاجة بسيطة، الموضوع ده أصلا عاوز خلفيات وعايز معارف شوية وعايز، بس دي طريقة واقعية وفعالة جدا في إن إحنا نعرف شخصية الإنسان اللي قدامنا. الطريقه نفسها، ركزوا، سيبكم من الاسئله اللي انا سالتها كلها خالص، ما علينا من الاسئله كلها، ارموها ورا ظهركم، لكن ركزوا كده في الطريقه، المبدا نفسه، انتوا واخدين بالكم ازاي؟ ركزوا في المبدا، في مبدا طريقه الاسئله، في مبدا التركيز مع طريقه الاجابه مش الاجابه نفسها، في مبدا السؤال في الحاجات اللي هايفه زي ما نسال في الحاجات الجديه، في مبدا السؤال في الحاجات الحياتيه العامه، مش بيبقى التركيز في السؤال في الدين، في مبدأ السؤال في الدين يكون ازاي؟ بالأسئلة المفتوحة مش بالأسئلة المغلقة. احنا ما نسألوش انت بتحفظ قرآن ولا لا، نقول له لا، نقول له انت حالك مع القرآن عامل ايه، ونسيبه هو يتكلم ونشوف هو هيقول ايه. المبادئ دي نفسها، انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني انا عاوزكم تركزوا في المبادئ اللي انا قلتها في الكلام. كل الأسئلة بقى اللي انا قلتها دي عبارة عن أمثلة، ممكن تكون أسئلة عالية شوية او صعبة شوية بحكم ان انا اصلا في مجالي الطب النفسي، وبتعرض للاسئله كتير، ودايما بسال بحلل شخصيات الناس اللي قدامي وكده، فممكن تكون الاسئله عاليه شويه لطبيعه مهنتي، لكن انا مش بلزمكم بالاسئله دي، انا بديلكم مبادئ وبدي عليها امثله، هو الغرض المبادئ نفسها. انتوا فاهميني ولا ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ طيب ماشي، نكتفي يعني بهذا القدر. اظن يعني كده الموضوع ممكن يكون واضح، يعني ازاي نقيم انسان، ازاي نحط معيار صحيح لتدينه، وازاي نخلي التدين ده قاصر على ان احنا يكون تدين مرضي عند الاخت، بغض النظر حتى لو مرضي عند الدنيا كلها، القصة تكون مرضية عندك انت، يكون مناسب لوضعك انت، ومراعاة موضوع التكافؤ النفسي والاجتماعي والمادي، ده امر مهم جدا، مراعاة موضوع التكافؤ، الكفاءة، الكفاءة دي مش كفاءة دينية بس، وده قول أكثر أهل العلم، الكفاءة كفاءة دينية ودنيوية مش دينية بس، يعني مش القصة إن إحنا نختار واحد ملتزم وانتهت القصة على كده، لأ، لازم يكون في كفاءة في المستوى الدراسي، كفاءة في المستوى المعرفي، كفاءة في المستوى الاجتماعي، كفاءة في المستوى المادي، كفاءة في المستوى النفسي نفسه، كفاءة في الطباع، كفاءة في حاجات كتير، عشان في النهاية نلاقي الزواج ده عبارة عن مودة ورحمة، مش مجرد حب زائف، لان ربنا قال ما قالش حب ورحمه، قال موده ورحمه. الموده ده يعني ايه؟ موده، الفرق بين الموده والحب، الموده هي السلوك العملي للحب، لان ممكن يبقى في زوج يحب زوجته قوي بس مش بيعب مع مش بيتودد ليها، خلي بالكم، يعني ممكن يبقى موضوع، ما هو احنا اساسا بنعمل موضوع ان الرؤيه ده ما يكونش غير لما يقعد مع الولي ويكون في موافقه مبدئيه ويكون في غلبه ظن ان احنا موافقين على الاخ ده اساسا، علشان الاثر النفسي السلبي للرؤيه بعد ان الاخت تبقى قاعده كل يوم والتاني جاي واحد وهي تقعد قدامه ويمشي ما يرجعش، وهي تتنكد وتبقى اثرها النفسي سيء جدا طبعا، والكلام ده كلام غير شرعي اصلا، الكلام ده ما ينفعش، الرؤية دي مش حاجة كده مفتوحة على الفاضي ومليان، لا، الرؤية دي متعلقة بإن يحصل موافقة مبدئية الأول، ويكون في غلبة الظن على تكملة الموضوع، ساعتها نشوف الرؤية. إنما يا جماعة أنا ما بتكلمش عن صفات عشان تقولوا كده ما حدش هيتجوز والكلام ده، أنا ما بتكلمش، دي مش صفات معرفية، إحنا عايزين بكل بساطة نوصل لواحد، لحد يكون انسان متزن. يعني شفتوا دلوقتي احنا لما عرضنا السؤال اللي هو بتاع الاقتصاد المصري، وهو قال والله انا ما عنديش اي خلفيه على الموضوع ده، احنا صنفنا ده سلبي ولا ايجابي؟ صنفناه ايجابي مش سلبي. يعني ممكن واحد ما يبقاش عارف حاجات كتير قوي، بس في النهايه شخصيه متزنه وشخصيه جميله. فاحنا ما بنتكلمش عن حاجه صعبه، احنا عايزين بس عاوزين حاجه متوازنة، عايزين بني آدم متزن يتعامل مع زوجته بما يرضي الله، زي ما النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإحنا بندور على حد متزن. طبعا لما يحصل تغير اجتماعي كبير، يبقى النسق خلي بالكم هي المسألة بتبقى إزاي، لما يبقى أغلب الأخوات هم ما بيقبلوش غير النسق ده وما بيقبلوش غير الشخصيات المتوازنة، هيبدأ الإخوة يسعوا إن هم يبقوا متوازنين. ما هي المسألة كده، خلي بالكم، لما يحصل ان اي حد حتى لو شخصيته بايظة بيتقبل علشان هو ماديا مستريح مثلا، او علشان هو عنده وجهة اجتماعية، فاللي بيحصل ايه؟ ان خلاص قيمة الانسان التاني المتزن بتنزل. لكن لما نلاقي ان واحد ممكن يدخل بيت مليونير وعنده وجهة اجتماعية وبتاع بس شخصيته مش متوازنة فاترفض، هيعرف ان القيمة الاساسية اللي هو المفروض يدخل بيها هو الاتزان، مش القيمة الاساسية المادة ولا القيم المادية، لازم القيم المعنوية. لما نلاقي واحد عنده يعني وجهة اجتماعية جبارة وقيمة مادية جبارة بس هو مثلا مش محافظ على الصلاة فاترفض، الناس تعرف ان هو الفلوس دي مش تعمل له حاجة، ان قيمته الاجتماعية دي مش تعمل له حاجة، ده انت اترفضت عشان مش محافظ على الصلاة، فانت لازم تحافظ على الصلاة. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني هو الاصلاح الاجتماعي ده بيكون في ايد المجتمع نفسه، هو فايدة المصلحين ان هم يوجهوا المجتمع لنسق معين، لكن النسق ده لو ما اتطبقش من المجتمع مش هينصلح. فلازم لو كله وقف وقفة كده ان هو انا مش بقبل غير الشخصية المتزنة، انا مش عايزة غير شخصية متزنة، احنا مش عايزين واحد من السما يعني. ممكن تشوف امه وتسالها، بس هو الام عاده لو ام لو ابنها ده شطان بتطلعه ملك، فاجوبه الام مجروحه شرعا يعني، اجوبه الام اصلا مجروحه يعني، لان الام لو ابنها ده تاجر مخدرات عاوزاه يتجوز برضه، عاوزاه يتجوز واحده كويسه يعني، مش هتبقى حابه ان هو هتقول ليه، هيجي في دماغها ايه؟ تقول هو الوقت لو اتجوز من واحده دينه وكويسه هي هتشده وهيبقى كويس بقى، هتخليه يبطل بقى البلاوي اللي بيعملها. فالام ما هياش مصدر معلومات، ما ينفع احنا ناخد معلومات من الراجل نفسه بوش كده، الراجل جاي نقعد نساله ونتناقش معاه ونتكلم، وبعدين ناخد معلومات بقى من الناس اللي هي مش قريبه منه القرابه الاولى، اللي هي ايه، ناخد معلومات من الشغل بتاعه مثلا، نسال عليه في الشغل يعني، ولي المراه لازم يسال عليه في شغله، يسال عليه في مكان عمله، لان مكان العمل عاده ما بيكونش فيه المجاملات اللي بتبقى موجوده في بين العائله مثلا. جميل. و الاساسيات اللي ينبغي ان هي تعرفها، تعرف طبيعه شغله، تعرف اسرته واخواته، عنده مثلا كم اخ وبتاع، تعرف هو هيتزوج فين، هيتزوج في بيت عيله ولا هيتزوج في بيت مستقل عن العيله، دي معلومه مهمه جدا. تعرف هو مستواه المادي عامل ايه، دي معلومه مهمه. تعرف هو خريج ايه وبيشتغل ايه وشغله طبيعته عامله ازاي، بيشتغل من الساعه كذا لكذا في المكان الفلاني، تعرف بالظبط الموضوع ده عامل ازاي. تعرف لو قدرت تعرف اصدقائه، الغالب في اصدقائه مصاحب مين، لو هو مثلا حد من العيله من المنطقه من كذا يعني، هو كده تحاول تعرف مثلا لو هو مثلا داعيه مثلا، تعرف معلومات عنه كداعيه، ايه نشاطاته الدعويه عامله ازاي، مش عارف ايه الحاجات دي، لو هو له نشاط اي نشاط اجتماعي، له نشاط خيري مثلا في جمعيه خيريه، تعرف الجمعيه دي نشاطاتها ايه وهو نشاطه عامله ازاي ومشهور بايه بين الناس. لا، مساله الصلوات الخمس في المسجد دي الصلوات من الاساسيات، لكن في المسجد دي مش من الاساسيات، خلي بال حضراتكم، لان الصلاه الواجب في الشرع صلاه الجماعه، الصلاة في المسجد سنة بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء، عند عامة أهل العلم الصلاة في المسجد صلاة الجماعة سنة. الخلاف لما هما بيتكلموا عن الخلاف في صلاة الجماعة، بيتكلموا عن الخلاف في صلاة الجماعة في أي مكان، سواء في المسجد أو في غير المسجد. خلي بال حضراتكم. إنما مسألة الصلاة في المسجد، لو هو قال مثلا لا أنا في وقت الشغل بصلي في الشغل جماعة مع زمايلي، هو كده بيصلي جماعة، كده تمام، ما نجيش نقول له بقى لا أنت ما بتخرجش من الشغل ليه تصلي بره في المسجد؟ لا، مش لازم، مش فرض عليه أصلا يخرج أساسا. واضح يا جماعة النقطة دي؟ فهو لو بيصلي جماعة مع الناس في شغله في المصلى بتاع الشغل، هو كده إنسان متدين زي الفل، ما فيش أي مشكلة خالص. إنما أهم شيء الجماعة، إن هو بيصلي في جماعة. ايوه، ما هي صلاه الجماعه دي سواء في المسجد او مش في المسجد، دي نقطه مهمه، سواء في المسجد او مش في المسجد، هو مش ملزم ان هو يصلي في المسجد. صلاه الجماعه في المسجد سنه في مذهب الائمه الاربعه، حتى في مذهب الحنابله اللي اوجبوا صلاه الجماعه، دي سنه في مذهب الائمه الاربعه، لكن صلاه الجماعه هي دي اللي فيها النزاع بقى، سواء في المسجد او في غير المسجد، هي دي اللي فيها النزاع. جميل كده. فهو لما يجي يقول مثلا انا لا انا لما بكون في المستشفى مثلا، ولا بكون في مكان العمل لو هو مهندس في الموقع، او بكون في كذا او في كذا، انا بصلي في المكان، خلاص يبقى هو كده ادى ما عليه زي الفل، مفيش مشكله. المهم ان انت بتحافظ على الصلاه، دي مهمه قوي ان هو بيحافظ على الصلاه. جميل كده. بس احنا الاساسيات دي هتبان اكتر في القعده معاه، مش هتبان من السؤال البراني ده، هتبان اكتر في القعده. لكن الحاجات الاساسيه انا بتكلم عن النسق الاجتماعي، يعني نعرف الانسان ده عباره عن ايه، حياته عاملة ازاي، شغله ومعارفه وعيلته واسرته، باباه ومامته واخواته، دي معلومات مهمة جدا. لان ايه المعلومة المشهورة الاجتماعية، انا بتجوز فلان مش بتجوز عيلته، لا احنا بنتجوز عيلته مش بنتجوز فلان. لا، المعلومة دي غلط، انت لما تتجوزي واحد بتتجوزي واحد بمامته وباباه باخواته بعيلته، وهو لما يتجوز يتجوز واحدة بمامتها بباباها باخواتها بعيلتها. خلي بالكم القصة مش قصة ان واحد يتجوز واحدة، الفكرة دي أصلا فكرة غلط، الفكرة دي فكرة غلط. لكن احنا انت لازم تتجوز انت، لان انت اللي هتتجوزها دي مثلا اخواتها هيبقوا اخوال عيالك، هيبقوا اخوال عيالك، هيدخلوا بيتك في اي وقت هم عايزين يدخلوه. جميل؟ يعني دولت هيبقوا محارم لزوجتك. فدولت لازم انت تراعي في الاختيار اخوالهم دول هيبقوا عاملين ازاي، وجدهم وستهم دول هيبقوا عاملين ازاي. فدي من الحاجات اللي لابد ان تراعى في الاختيار. انما ان واحد يقول لا انا بتجوز فلانه ماليش دعوه بالباب اللي حواليها، لا لازم يكون لك دعوه باللي حواليها. وانت ولذلك بيحصل مشاكل في موضوع ايه، ان واحد يتجوز واحده ويعزلها بقى عن اهلها لان هو مش عاجبه. طب ما لا اله الا الله، طب ما هو انت اتجوزت وانت عارف ان اهلها كده، بتعزلها ليه؟ انت بتعزلها ليه؟ واضح. وهي تبقى متأذية جدا من العزلة دي، بس هو لمجرد ان هو مش عاجبه حاجة معينة في اهلها. طب لا، ما انت وانت متجوزها عشان تحبسها عندك؟ لا، لازم تروح لاهلها ولازم تودهم ولازم يكون في زيارات دورية. ودي حاجة من مظاهر الصحة النفسية في تربية الاولاد اصلا، ان هم يختلطوا بالاهل من هنا والاهل من هنا ومش عارف ايه والكلام ده. فدي برضو من الايه، من الحاجات الاساسيه. نعرف الحاجات المبدئيه دي بصفه عامه، الحاجات دي الاساسيات اللي انا بتكلم عنها، نعرفها ونفكر فيها ونشوف كل الحاجات دي مناسبه، والاخ كده كنسق اجتماعي على بعضه كده شايفين ان هو مناسب، ندخله البيت بقى او يقعد مع الاخت بقى، نشوف ساعتها بقى ايه هيقعد معاه ونشوف الوضع يبقى عامل ازاي. انما قبل المرحله دي ما لا، احنا موضوع التدقيق في الاهل ده هو مش قصة تدقيق بمعنى ان احنا نقعد نمسك السلبيات والايجابيات في كل فرد. هو نسق عام، احنا بنشوف النسق العام عامل ازاي، مش تدقيق تفصيلي. نشوف النسق العام عامل ازاي، هل النسق العام ده هو اللي انا شايفه ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا. هل انت دلوقتي لو تزوجتي هذا الاخ وبقت دي حماتك وده حماكي ودولت نسايبك ودولت اعمام اولادك، ده امر تأنسي بيه ويرضيكي ولا امر هيعمل لك مشكله؟ جميل. فدي من الحاجات. طبعا موضوع البخل ده بيتعرف من خلال بقى الزيارات اللي بيجيها، نوعيه الهدايا اللي بيجيبها ايه، ونوعيه لبسه اللي بيجي ايه. وعاده اللي بيحدد الموضوع ده في اللبس بالذات مش اللبس الاساسي، لا اللبس الفرعي، يعني مثلا ايه الساعه، النظاره، الحذاء، الخاتم، الحاجات دي بتبين جانب قوي، في الجانب كبير قوي في الموضوع المادي ده. يعني احنا بنلاقي واحد معروف ان هو مثلا استاذ جامعه، ويعني ايه لابس مثلا يعني ساعه ب 10 20 جنيه، ولابس حذاء ب 40 50 جنيه، ولابس مش عارف ايه بتاع كذا. جميل. ده غالب الظن ان احنا ممكن نتجه للبخل اكتر من اتجاهنا للزهد. واضح؟ يعني ممكن بس هو موضوع البخل ده لازم سياقات واحتكاكات ومواقف شويه، يعني ما بيبانش من اول مره قوي، بس هو بيبان من خلال الاسئله. نسال بقى اسئله مباشره في الحاجات الماديه. يعني احنا ممكن انت مثلا لو تحب مثلا تجهز بيتك، تحب تجهز بيتك ازاي؟ هل بحاجات مكلفه قوي ولا حاجات بسيطه قوي ولا حاجات وسط؟ ده مثلا سؤال يبين لنا دماغه الماديه عامله ازاي. طيب لو في مثلا حاجه بسيطه بس خامتها عاليه فبالتالي هي غاليه، تختار الحاجه اللي خامتها عاليه وغاليه ولا تختار اللي خامتها ضعيفه ورخيصه؟ تختار ايه؟ يعني انت مثلا هتجيب مثلا ادوات صحيه، انت بتتراوح دلوقتي من الحاجات الصينيه لغايه حاجات جروهي والحاجات دي. دي الحاجة الصيني ممكن تشتريها، ممكن تشتري خلاط مثلا ب 100 جنيه، وممكن الخلاط ده يوصل في جروهي ل 1000 و 2000 جنيه، خلاط واحد. فانت يعني هتختار ايه؟ نشوف وجهة نظره عامل. فمثلا واحد يجي يقول ايه؟ لا انا هختار حاجة وسط، انا هجيب مثلا ايديل ستاندرد مثلا، دي حاجة وسط بين ده وده، حاجة بتستحمل وفي نفس الوقت متينة وما فيهاش لا صرف ولا فيها ايه برضو انها بوظ مني او كده. فده يبقى فكر ايه، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واخدين بالكم ازاي؟ فالمسألة بتبقى كده. يعني انا طولت عليكم قوي قوي قوي قوي، ويعني انا حاسس ان انا متأزم ان انا خدت الفترة دي كلها. فان شاء الله بإذن الله احنا ممكن نعمل بقى، يعني ممكن نعمل لقاء يعني مفتوح. طيب اختم نعمل لقاء مفتوح للاسئله بقى في الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، بس في وقت تاني ان شاء الله بقى. يعني كده عشان موضوع النظر في البيع والشراء، عشان ما يحصلش التباس. دلوقتي واحدة واقفة بتبيع حاجة، أو أخت راحت تشتري حاجة، واللي بيبيع راجل، هل يجوز إن هي تنظر للراجل ده وقت البيع والشراء؟ تنظر للرجل نظر بدون تلذذ أو شهوة؟ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. يجوز النظر للحاجة، حتى عند الشافعية اللي مش بيجيزوا النظر للمرأة العجوز. ليه؟ ليه ده يجوز؟ لأن ده للحاجة وبدون شهوة أو تلذذ. لكن أي نظر في الدليل هو الإجماع، الدليل هو الإباحة. الأصل في الأفعال الإباحة يا أختي الفاضلة، الأصل في الأفعال الإباحة، مش الأصل فيها التحريم. أنت اللي تجيبي دليل على التحريم. يعني أنت الوقت لو قلتي حرام، أنت اللي تجيبي دليل على التحريم. هتقولي ما ربنا قال كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، من هنا للتبعيض، مش كل البصر حرام زي الرؤية الشرعية، ما هو ده حلال. كذلك الفقهاء زي ما أباحوا النظر في الرؤية الشرعية، أباحوا النظر في سياق البيع والشراء. ده اللي عليه عامة أهل العلم، ده اللي عليه عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. فدي مسألة منتهية. زي مثلا نظر الطبيب للمرأة في وقت الكشف، واحدة مثلا ما فيش قدامها طبيبة تكشف عندها، فالطبيب هينظر، يجوز ان هو ينظر لموضع الكشف حتى لو كان عورة مغلظة، يجوز بإجماع أهل العلم في سياق التطبيب. دي نفس المسألة حتى للعورة المغلظة، مش اللي هو النظر للإيد أو للوجه أو كده، لا، للعورة المغلظة. الأساس الآية، ولكن الآية دي آية الآية فيها الآية ح... الآية في حد ذاتها فيها تبعيض للنظر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل كل المؤمنين يغضوا أبصارهم كل البصر، لا، في نوع من أنواع البصر ده جائز إن هو ينظر، ما فيش فيه مشكلة، اللي هو البصر للحاجة بغير تلذذ أو شهوة. ده القيد اللي حطه الفقهاء، البصر النظر للحاجة بغير تلذذ أو شهوة. تاني، النظر للحاجة بغير تلذذ أو شهوة. زي إيه الحاجة؟ زي سياق التطبيب، سياق البيع والشراء، سياق التعليم والدراسة، سياق كل السياقات دي يجوز فيها النظر بغير تلذذ أو شهوة. فإن وقعت الشهوة فالنظر محرم في مذهب عامة أهل العلم. وموضوع الشهوة ده أمر نسبي، ممكن يقع عند حد وما يقعش عند تاني. واضح؟ لا، مش للضرورة، خلي بال حضرتك يا أختي الفاضلة، مش للضرورة، للحاجة. الضرورة دي حاجة تانية، لأن الضرورات غير الحاجات. الضرورات دي الحاجة اللي ما عملناهاش نقع في مشقة، لكن الحاجات لو ما عملناهاش نقع في مهلكة، نقع في ضرر، يقع في، يعني دي هي الضرورات الخمسة، دي قصة تانية. لكن النظر يكون للحاجة، الحاجة أوسع من الضرورة. النظر العادي ممكن يؤدي للشهوة لو كان لغير حاجة. النظر العادي ممكن يؤدي للشهوة لو كان لغير حاجة. زي مثلا نظر العباس للمرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظره، صرف نظره لأنها كانت امرأة وضيئة. فده نظر لغير حاجة، هو بيبص لها ليه؟ لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان ينظر للمرأة وهي بتسأله ولا لا؟ نعم، نظر إليها عليه الصلاة والسلام وهي تسأل، لأن ده سياق استفتاء، دي قصة تانية، ده سياق سؤال وجواب. فممكن النظر، الأمر فيه سعة في السياق ده، لأن فيه حاجة للنظر، لأن تعبيرات الوجه نفسها بتبين حال السائل. أنا لما ألاقي واحدة بتسأل وهي مكشرة أو حزينة أو بتبكي أو متأثرة بالكلام، غير ما واحدة بتسأل وهي مستهزئة أو ساخرة، أو الحاجات دي بتفرق في الإجابة. واضح؟ فإحنا لو وقعت الشهوة أو كان في ذريعة قوية للشهوة، كأن تكون مثلا المرأة اللي هيبص لها الحاجة دي امرأة وضيئة جدا، فخلاص هو عرفنا من النظرة الأولى إنها امرأة وضيئة وغض بصره، لأنه عنده غلبة ظن كده إن الشهوة هتحصل. لكن لو ما حصلش عنده غلبة ظن امرأة عادية، لأن المرأة الوضيئة مش هي الأصل في المجتمعات، مش الأصل في كل المجتمعات، سواء المجتمعات العربية أو الغربية، المرأة الوضيئة مش ده الأصل. الأصل المرأة يا إما اللي هي غير ملفتة، أو العادية، الأفريج، اللي بيسموه الأفريج، اللي هو عادية، واحدة عادية. لكن المرأة الوضيئة اللي هي الجذابة، اللي هي بتشد قوي، دي مش هي الأصل، مش كل واحدة الواحد يشوفها بتبقى كده، لأ، مش دي الأصل. واضح؟ فده انا ده مش رأي شخصي، علشان ما حدش، يعني ده الكلام اللي انا بقوله ده مش رأي شخصي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام الفقهاء. وعندكم كتب اهل العلم ممكن ترجعوا لها، ده كلام الفقهاء، ده دي مذاهب الفقهاء في المساله، عشان ما حدش ياخد الكلام ان هو مجرد فتوى. مين انا؟ مش مفتي ولا عالم عشان افتي اصلا في الدين، انا واحد ناقل لكلام اهل العلم. فاهل العلم هم اللي قالوا الكلام اللي انا بقوله ده، ده اللي موجود مقرر في كتب الشافعيه وكتب الحنابله وكتب المالكيه وكتب الحنفيه وحتى كتب الظاهريه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واسف جدا على هذه الاطاله.